نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى حول مثل الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، ألا وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث هو ميزان الأعمال الظاهرة، لأنه مر بنا الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، يسمى حديث الميزان أو من حديث ميزان الأعمال الباطنة، وهذا حديث ميزان الأعمال الظاهرة. وذكرنا بأن الحديث في رواية رواه البخاري ومسلم، في رواية للإمام مسلم. الرواية الأولى تناقش الذي يبدأ البدعة، والرواية الثانية تناقش الذي يقلد في البدعة، معنى تناقش الشيخ والتلميذ المبتدئ كلاهما على شر، نسأل الله العافية، سواء كان مخلصا أو كان مبتدئا، لأن المبتدع إما مبتدئ وإما مقتدئ كما ذكر. أظن كلامنا لا يزال حول الترجمة، من نكمل ترجمة عائشة رضي الله تعالى. جيد، ذكرنا في درس الأمس قلنا بأن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، ذكرنا فيها فوائد، يقول عن أم المؤمنين، عن أم المؤمنين. ذكرنا في درس الأمس أن أمهات المؤمنين، قلنا العلماء مختلفون في زواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلماء من يقول أن الصديق تزوج ب13 امرأة زوجة، وبعض العلماء يقول 11، وبعض العلماء يقول كم؟ 6. ذكرنا الجمع بين أقوال الثلاث، العلماء الذين قالوا 13، هؤلاء يتكلمون عن الذي عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، عقد النبي صلى الله عليه وسلم على كم؟ على 13 زوجة. أما 11 على الذي على التي دخل بهن، على التي دخل بهن، وأما 9 هم التي مات عنهن النبي عليه الصلاة والسلام. جيد، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته زوجتان، الزوجة الأولى ألا وهي خديجة بنت خويلد بنت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزوجة الثانية زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة ليست زينب بنت جحش، هاتان امرأتان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم كونه من زوجة عاشت بعده 9، لكن التي ماتت مباشرة بعده هي زينب بنت جحش. مات زينب بنت خزيمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مدة من الزمن ماتت زينب بنت جحش، حوالي 18 بهذا المعنى كما ذكر العلماء. جيد، ما معنى أمهات المؤمنين؟ احنا قلنا 13، 11، 9. كلمة أمهات المؤمنين تطلق على التي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين اللي طلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم اسميهم أمهات المؤمنين. مثال أم الجون، أم الجون التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تسمى أم المؤمنين، لأن أم المؤمنين تطلق على من؟ على كل من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مات قبله أو مات بعده، ما يهم، المهم دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى أمهات المؤمنين. جيد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أمهات المؤمنين الاصطلاح للرجال ليس للنساء، معناها عائشة أم المؤمنين بالنسبة لمن؟ للرجال للأمة، ليست أم المؤمنين بالنسبة للنساء، معناها نساء الأمة. ما يقولوش عائشة أمنا، وإنما يقول أمهات المؤمنين للرجال، هذا اصطلاح يعني أمهات المؤمنين اصطلاح بالنسبة للرجال، للرجال الذين هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، اثنين، ثلاثة، أمهات المؤمنين هذه أمومة ماذا؟ أمومة الحرمة المحرمية، لأن الأم تنقسم إلى قسمين، عندنا أم الحرمة والمحرمية، وعندنا أم الحرمة بدون محرمية، معنى أمك التي ولدتك أصلية، أم حرمة ومحرمية. ما معنى حرمة؟ معنى تحرم عليك الزواج بها، من حيث ماذا؟ من حيث الحرمة. من حيث المحرمية معنى أنت محرم لها، تقدر تحج بها، تقدر تختلي بها، وما شابه. أما أمهات المؤمنين هذه أم ماذا؟ أم الحرمة ليست محرمية معنى أمهات المؤمنين، معنى أن يجوز الإنسان يتزوج بأمهات المؤمنين لكن يجوز يختلف أمهات المؤمنين، معنى المرأة اللي حرام ليست تتزوج بها وما يجوز تختلف بها. ماذا يقولون؟ حرمة أم محرمية؟ من حيث الحرمة، أما من حيث المحرمية لا، هذا فرق دقيق. يعني أمهات المؤمنين يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتنا من حيث ماذا؟ من حيث الحرمة، ليس من حيث ألا المحرمية. نعم. الفائدة الأخرى، أمهات المؤمنين يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام واحد، من حيث الأولاد ينقسمون إلى قسمين، واحد كل أولاده من خديجة، إن إبراهيم من ماريا الصقلية، هذه 11 المرأة و11 زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون زوج نساء زوج نساء، معناه عنده 11 من زوجة، كم من زوجة لها الأولاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنين، معناه اثنين. هي خديجة بنت خويلد هي جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها، وعندنا ماريا الصقلية ولد منها ابن إبراهيم رضي الله عنه الذي قيل عاش 16 شهر وقيل عاش 18 شهر، وإن كان أولاد المؤمنين الذين يموتون صغار في كفالة إبراهيم عليه السلام، وصار رضي الله عنه يزوج إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يردهم إبراهيم إلى أبائهم، حديث صحيح. كل إنسان يموت ولد هذا الولد في كفالة من؟ يكفل إبراهيم عليه السلام في الجنة، في جبل في الجنة، ويوم القيامة إبراهيم عليه السلام يرد الأبناء إلى أبائهم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. نعم، هذه الفائدة الأخرى. الفائدة التي بعد، قلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأولاد كم؟ اثنين، واحد كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولاد. فائدة التي بعدها، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندنا 6 قرشيات، وعندنا 4 عربيات، وعندنا 1 كتابية يعني من اليهودية، أصلها يهودية، هي أصلها زينب بنت حيي، لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي. فعيد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل عندنا 6 قرشيات، وعندنا 4 عربيات، خديجة وعائشة وسودة وحفصة أصلاً قرشية بنسبة عربية، واضح؟ لأن القرشي عربي، ليس كل عربي قرشي، كل قرشي عربي وليس كل عربي قرشي، معنى رجل من قريش معنى عربي، يقدر يكون من عرب من العرب وليس من قريش. نعيد مرة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا 11 امرأة زوجة، 6 قرشيات و4 عربية وواحدة كتابية. نعم، الفائدة التي بعد، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أطهاره، أطهاره ينقسمون إلى قسمين، صديق حميم عدو ودود. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كاين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بويها صديق النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بويها عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال من الأمثلة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي أبوها صديق النبي صلى الله عليه وسلم، مثال حفصة بنت عمر، مثال عائشة بنت أبي بكر، عائشة رضي الله عنها التي عندنا الآن بنت أبي بكر أبوها صديق حميم، حفصة أبوها صديق حميم، مثال صفية بنت حيي، مثال أم حبيبة قبل يسلم أبو سفيان، أبو سفيان قبل يسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، كان أبو سفيان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن كانت أم حبيبة بنت أبي سفيان يعني هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها عدو مبين للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حيي بن أخطب أو ابن أخطب، هذا حيي بن أخطب يقول العلماء شيطان الشياطين، مش شيطان، شيطان الشياطين، هو شيطان وعلم الشوار، وهذا حيي بن أخطب هو اللي دار غزوة الأحزاب، هو اللي لم غزوة الأحزاب، وهو اللي ابن هو الذي كان مشارك في بناء مسجد الضرار مع أبي عامر الراهي، أبو عامر الراهي وأخطب بن حيي هم اللي شاركوا ببناء مسجد الضرار، معروف مسجد الضرار، وأخطب بن حيي هذا هو الذي هو اللي كان يجمع غزوة الأحزاب، غزوة الخندق سميها غزوة الخندق ولا سميها غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب هي 10 قبائل كاملين اجتمعوا لكي يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، 10 من القبائل اجتمعوا لماذا؟ لغزو النبي عليه الصلاة والسلام، لازم يغزو الأحزاب لأنه اجتمعوا 10 قبائل، هذو 10 قبائل شو نجمعهم إخواننا؟ نجمعهم أخطب بن حيي، وهذا أخطب بن حيي ابنته هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، معناه خلاصة الكلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأطهار، قلنا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آباؤهن أصدقاء للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آباؤهن كم؟ من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كأخطب بن حيي وأبو سيوق الأنيس. نعم، الفائدة الأخرى، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من حيث العقد ومن حيث الدخول في الأقسام. عندنا الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليهن في مكة ودخل بهن في مكة، عقد عليهن في مكة ودخل عليهن في مكة، دار بهن في مكة. مثال خديجة بنت خويلد، سودة بنت دمعة، هذه سودة زوجها السكران بن عمر، اسمه السكران بن عمر، كان مسلما صحابيا جليل، هاجر إلى الحبشة ومات في الحبشة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم السكران بن عمر واسمها سودة بنت دمعة. معنى هذا الاثنين أجل نفسهم خطبهم من الصنع في مكة ودار العرس في مكة. يعني عنا أجل نفسهم خطبهم من الصنع في مكة وأولى بهم في المدينة. مثل عائشة، عائشة خطبها من الصنع في مكة، هي بنت 6 سنوات، لكن دخل بها وهي ابنة 6 سنوات عين في المدينة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث خطبهن في مكة في المدينة ودخل بهن في المدينة باقي أزواج، باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في المدينة ودار العرس في المدينة. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في المدينة في مكة ودار العرس أي في المدينة، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في مكة والعرس في مكة. معنى من حيث العقد والدخول ينقسم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم؟ 3 أقسام. جيد. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأفضلية، من العلماء قلنا أفضلية بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول لا نستطيع أن نفضل بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفضلش، نقول كل النساء من الصنم لهن فضل. لكن يوجد ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء فضلوا بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء، هذا قول ابن تيمية رحمه الله، على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. خديجة أفضل من أم سلمة، وأفضل من أم حبيبة، وأفضل من زينب بنت جحش، وأفضل من زينب بنت خزيمة، وأفضل من صفية وغزال، كذلك عائشة. واتفق قلنا اتفق العلماء بأن الأفضلية من خديجة وعائشة، هذا قول ابن تيمية رحمه الله وفق للشيخ ابن تيمية رحمه الله. وتوقف العلماء في خديجة وعائشة، احنا نتوقف لا نستطيع أن نقول عائشة، احنا متفقين بأن عائشة أفضل من أم سلمة وأفضل من حفصة وأفضل من كذا، لكن لا نستطيع أن نقول عائشة أفضل من خديجة أو نقول خديجة أفضل من عائشة. لماذا؟ لأن ننظر إلى بداية الإسلام من وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة، معنى عائشة لم تكن في ذلك الوقت. ننظر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ الدين؟ عائشة، معنى عائشة حفظت لنا الدين، خديجة حرصت لنا الدين، وعائشة حفظت لنا الدين. معنى العلماء يقولون عائشة لها مقام، لها ميزة، خديجة لها ميزة، معناه لا نستطيع أن نفضل بين عائشة بين خديجة. جيد. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة أخرى، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قولوا معصومات أم محفوظات؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسن معصومات وإنما هن محفوظات، لأن العصمة، العصمة هي أنك لا تعصي الله بالباطن والظاهر، أما الحفظ هو أنك تعصي الله ماذا؟ بالباطن وتعصي بالظاهر بالظاهر. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهن غير الرمتين، والغير هذه مخالفة للشرع. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مش معصومات، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام شغل قولوا محفوظات. أما العصمة شيء، العصمة أنك لا تعصي الله بالظاهر والباطن، أما الحفظ أنك لا تعصي الله بالظاهر وقد لك تعصي من منه بالظاهر، يجري فيك الإنسان مجرى عقل، يجري فيك الشيطان مجرى. تبقنا؟ هذه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه من حيث ماذا؟ من حيث العموم. نقول وعن أم المؤمنين، أم عبد الله، ذكرنا قبل قليل بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا خديجة وماريا القيطية، هم اللي عندهم أولاد من نفس الطلم. أم عبد الله هنا عائشة الظاهر أنه عندها ولد، ليس عندها ولد، وإنما من باب الكنية، من باب ماذا؟ الكنية. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت دائما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إن كل أزواجك لهن كنية، فكنني يا رسول الله، فكنني. واضح، كانت عائشة تخاطب النبي في الغرفة فقالت كنني يا رسول الله، قالت الأزواج كلهم عن الكنية إلا أنا، فكنني. فهي تناقشه وتخل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير تخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآخر، يعني تخل إلى خالته وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير في قرب خديجة عائشة خالته، لأن أخته أسماء، أسماء بنت أبي بكر، التي متزوج بها من؟ الزبير بن العوام، والتي هي أم من؟ هي أم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير. واضح؟ واضح، لأنه عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير هذو تابعين ليس من الصحابة، أما عبد الله بن الزبير صحابي. عائشة هي تناقش النبي صلى الله عليه وسلم كي يكنيها ب ب ب ب ب ب عينتها هي أم فلان. خان عبد الله بن الزبير قال إذا سأكنيك بكنية ابنتي أو ابن أخت ابن ابن أختك. لهذا قال أم عبد الله نسبة إلى من؟ نسبة إلى عبد الله بن الزبير الذي دخل عليهن أو على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناقش ما عائشة. هم كلام جيد، هذا معنى الكلام. يقول هذا عبد الله بن الزبير هو أول مولود للإسلام، أو نقول أول مولود للمهاجرين بالمدينة. هل سمعت؟ هل سمعت؟ أول امرأة من قريش أو أول امرأة من مكة تلد في المدينة هي أسماء بنت أبي بكر ولدت عبد الله بن الزبير. يسمي بعض العلماء يقول أول مولود في الإسلام، وبعض الصالحين يقولون يقول أول مولود من المهاجرين في المدينة. اتفقنا كيف؟ أول مولود من المهاجرين في المدينة، أي أي أول امرأة قرشية تلد في المدينة هي أسماء بنت أبي بكر. ولدت لنا رجلا يسمى عبد الله بن زبير، لكن فيما بعد تعرفون أنه عبد الله بن الزبير بن العوام طلق أسماء بن بكر، طلقين أنه الزبير بن العوام طلق أسماء بنت أبي بكر. وكان عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن الزبير عايش مع أمه، عايش مع أسماء بنت أبي بكر، مش عايش مع قريش، وإن أسماء طلقها الزبير بن العوام. نعم، لأنه هنا في دليل بأنه طلاق موجعي، يعني في قصري مش معنى الإنسان يطلق زوجته أنه مش صالح. لا، الإنسان ما ينظرش لك النظر، يعني المجتمع ينظر واحد النظر هكذا، كل مرة تطلق يقولوا مش صالحة. لا، لما الإنسان ما ينظرش، أو الرجل كيطلق عيب مش عيب. وشرع هذا شرع شرع جعله الله عز وجل. الصحابة طلقوا زبير بن العوام مباشرة بالجنة، وطلق ماذا؟ أسماء بنت أبي بكر. معنى رجل صالح هي ماذا؟ هي امرأة صالحة، لكن نفس القاعدة الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، روح تاع الراجل كيما تبقش مع روح تاع المرأة ما يصالحوش، تشتكي الخير كاين من المال كاين والصحة كاينة، كيما يتفقوش ما يتفقوش. هذه هي الحديث، الأرواح جنود مجندة، ما اتفق منها أتلف وما تنافر منها اختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كي يتفق الروح تاع الراجل وتاع الروح تاع المرأة ولو فقراء عيشوا ما شاء الله، كي يدوموا متفقين ولو أغنياء ما يدوموش معاهم. يعني إياك تظن بأن العشرة الزوجية أنه بالمال أو بهذا المال، العشرة ماذا به؟ بالاتفاق. حديث صحيح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال عن أم المؤمنين. جيد، نكمل الكلام حول عائشة، لأنه الآن خرجنا نوع خرجنا شوية هكذا ذكرنا فوائد حول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نعود. جيد، وعائشة رضي الله تعالى عنها أعلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، أعلم وأفقه نساء الأمة على الإطلاق. معنى بعض السلف لو وضع كف أو لو وضع علم جميع الصحابة في كف وعلم عائشة في كف، يعني كفة الميزان، لغلب علم عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، أيوة، توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وهي بنت 18 سنة. معنى أن تصلم خطبها في سنية عمرها 6 سنين وثلث سنين، ثلث سنين باش تلعب كم؟ 6 سنوات. كيمة النسلم هي كم؟ 18 سنة، يعني كداش عاشت مع النسلم؟ عاشت بعد النسلم 40 سنة، يعني بعد ما مات النسلم وارخ خلاها 18 سنة، زادت من وراء النسلم 40 سنة، يعني كم عاشت؟ 58 سنة. نعم، عاشت بعد النسلم 40 سنة. جيد، صلى عليها أبو هريرة بعد صلاة العشاء، صلوا عليها في الليل. استنبطوا العلماء أنه يجوز نصلي عن جنازة في الليل، يجوز صلي في الليل عن جنازة بعد العشاء، نسمع هذه رحمه الله. وهنا أبو هريرة صلى على من؟ طلع على عشار بن معمر وكان أميرا، لأنه كان أميرا على المدينة بخلاف مروان بن الحكم، لأنه مروان بن الحكم هذا من هو؟ هذا مروان بن الحكم، تبع جيد، مروان بن الحكم هذا مؤسس الدولة الأموية. مروان بن الحكم هذا جد عمر بن عبد العزيز، تمام، جد عمر بن عبد العزيز، كان في وقت عثمان بن عفان كان والي في المدينة، كان والي فقط في وقت عثمان بن عفان. لما مات عثمان بن عفان ومشات وعلي وبعد جاء الحسن وبعد معاوية وبعد كذا كذا، أصبح مروان بن الحكم هو أمير المؤمنين، كان أصبح أمير المؤمنين، فجعل على المدينة من هو أصبح والي في المدينة في مكان مروان الحكم، أبو هريرة يسمى والي، هو الوالي في المدينة في مكان من؟ في مكان عبد الملك أو مروان ابن الحكم. وهذا مروان بن الحكم قال العلماء هو جد من؟ جد عمر بن عبد العزيز، هو جد، هو نفس الدولة الأموية، الدولة الأموية تبدأ ميتان تبدأ من مروان بن الحكم، والدولة الأموية العباسية تبدأ بأبو جعفر المنصور جد هارون الرشيد، أبو جعفر منصور، خلاص الدولة الأموية جد الدولة العباسية. من هو الرجل اللي حد الدولة الأموية وحد الدولة العباسية؟ أبو مسلم خراساني، عارفونه؟ أبو مسلم الخراساني هو اللي نحى الدولة وحد الدولة في لحظة، استغل الضعف الأمويين وهذا نحى، أزال دولة الأمويين وضع دولة العباسية. هذا مروان بن الحكم قتلته زوجته شنقا، لأنه مروان بن الحكم، هذا مروان بن الحكم، وشكل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوزغ ابن الوزغ، وزغ ابن الوزغ، هذا مروان بن الحكم زوج بامرأة ومعالي عندها ربيع منها من راجل آخر، ثم مروان بن الحكم بالنسبة للراجل الصفل الاجتماع زوج أمه راجل مبلغ عنها، كان أحيان يهينه والمرأة مشتش على بنا بطبع، واضح. إن كيدكن عظيم، ولهذا يقول بعض المفسرين كيد النساء أشد من كيد الشيطان. لماذا؟ لأن ربي ماذا قال؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف، ولكن قال إن كيدكن عظيم. المفسرون لما نظروا في الآية والآية قالوا كيد النساء أشد من كيد الشيطان، وأغرم بهذه الآية. هذه المرأة كان عندها إذن، كان مروان بن الحكم حين يهين وكذا كذا وما تبينلوش باللي راهي غضبانة وكذا، خلاص لما بيت حطت في الوسادة خلاص. إنسان كيموت مخنوقا بالوسادة ما يبانش بلي مخنوق. يقرأ يقول الذهبي، عنده ترجمة في السير مروان بن الحكم، يقول الذهبي قتلته امرأته شنقا وشاع بأنه مات فجأة، ركض صباح جوه ملي، لأنه كيعود مخنوق مثل بحبل ولا معروف. إنسان مخنوق بلا بالوسادة تحطوا المخدة على راسه وهو يبني بلا ميسادة، إذا يكون فوق يموت كنا نحن نخذها عادي جدا، يبان باللي ما راهي ميت. واضح. فيما بعد استظهر بأنه قتلته من؟ قتلته زوجته، لأنه كان يهين من؟ يهين سميه، لأن الزوج، لأن الزوج أم اليتامى سميه في اللغة العربية الراب، يقول لك من رابك، ما يجي من ربك، من رابك، الراب هو زوج أم اليتامى، ليس زوج أم اليتامى. هذا مروان بن الحكم كان رابا فقدرته من على عزي هذا. نعم أيوة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1210 أحاديث، 1210 روت عن النبي عليه الصلاة والسلام 1210 أحاديث، 1210 أحاديث. نعم ذكركم فائدة ابن الجوزي، تعرفون ابن الجوزي كان أين؟ كان في العراق، والعراق فيها الشيعة، فيها الشيعة ولا لا؟ مليانة شيعة. نقول العراق، معنى العراق، نقول العراقين، ما معنى؟ يعني إما الكوفة إما البصرة. نقول العراق ونسكت، العراق ونسكت، يعني بلاد العراق ما بيناش وش نقول. لما نقول العراقين يا إما الكوفة يا إما البصرة، أخذ جيدا. إذا قلنا البلدين، البلدين مدينة ومكة، البلدتين مكة البصرة والكوفة، البلدتين إما البصرة إما الكوفة، البلدين المدينة ومكة، العراق معروفة، العراقين معنى مكة المدينة الكوفة والبصرة، لأن البصرة، البصرة هي الأرض الوحيدة التي لم يعبد فوقها صنم في القديم، الأرض كاملة فوق الأصنام غير البصرة، تسمى خزانة الإسلام، ثم أرض الإسلام في القديم، لكن الآن النهار جو الشيعة أصبحت بلا سكن، أصبحت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أطمام واضح، لكن أصبح يستغلها الشيعة. العراق فيها ثلاث قافات: قاف النفاق، وقاف الاشتقاق، وقاف الافتراق، لأنه في تنمية تسيب المسلمين كل شيء من جميعهم. وبالفعل كما راكم تشوفون الآن دواعش وكذا من رامي جيب من البلاد دي الله يعلم. نعم ها من بصر هاي، لأنه كان البصرة وكان بصرة، كان البصرة بالتاء المربوطة وكان بصرة، بصرة بالياء الملتوية. بصرة ذي فتحت في خلافة عمر في وقت أول أبي عبيد بن الجراح، سميها بصرة. والبصرة شيء وبصرة توقف سنع هذه الأمور. الكوفة من الكوف، وهي بلدة دائرة مساكنة بمئة فرنك دائرة، يعني دائرة هكذا نسميها الكوفة من الكوف. أيوة قلنا ابن الجوزي كان يدرس في الكوفة ثم في العراق، وابن الجوزي كان يحضر له الشعر ويحضر له السنة، يحضر له يحتفر في اليهود والنصارى استفادوا منه. يقولون في بعض المجالس لا تقرأ ابن الجوزي، ابن الجوزي في بعض المجالس تابع على يديه 2000 يهودي في موعظة واحدة، 2000 يهودي حضروا المجلس عبد الرحمن بن الجوزي، دخلوا في الإسلام كلهم يهود، إنه كان مطوح كان واعي. حتى الذهبي يقول لا أعرف رجلا ألف من الذهبي وما أدرك، يقول كان ما نعرفش راجل ألف كما هذا الراجل. ابن الجوزي لما مات في رمضان، الناس أفطروا من شدة الزحام، ما قدرش يصوموا في الجنة، يهود نصارى نساء رجال بلو، كان محبوبا ابن الجوزي رحمه الله، كان محبوبا. ابن الجوزي يدرس في مساجد العراق، فسأله بعض أهل السنة من هو الأفضل، أبو بكر أم علي؟ وسأله الشيعة من الأفضل، أبو بكر أم علي؟ السنة سألوه نفس السؤال، الشيعة سألوه نفس السؤال، كان يقول أبو بكر معنى يوافق السنة الشيعي إليوة، وكان يقول علي يوافق الشيعة السنة، يقول ملأ يقول أبو يقول ابن الجوزي تشيع باش ما يديرش فتنة، وكان ذكي لأنه يعني لازم ذكاء، ولا ما ذكاء العلماء لازمهم ذكاء. واضح. سنذكر لكم قصة أخرى في الذكاء لبعض أهل العلم. وش يقول؟ قال أفضلهم من كانت ابنته تحته، في اللغة العربية تحته معنى مزوج بها، في اللغة العربية شو يقولوا؟ يقولوا فلانة تحت فلان، ما معنى مزوج بها في اللغة العربية؟ يقولوا فلانة تحت فلان، ما معنى تحت فلان؟ يعني شكون زوجها فلان بفلان. وش قال ابن الجوزي؟ قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. كسكت الشيعة وش فهموا؟ فهموا بأن علي أفضل، سكتوا. قالوا ابن الجوزي شيعي، سكتوا. والسنة فهموا بأن أبو بكر، سكتوا. ليش؟ لأنه ابنته تحته، لأن الشيعة السنة أهل السنة لما فهموا بأن أبو بكر أفضل، ليش؟ لأن بنت أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة قالوا لا، لأن بنت النبي تحت علي فاطمة. وان بكي لو كان يقول أبو بكر مباشرة توقف فتنة ولا ما توقف، وكان كان يقول علي مباشرة توقف فتنة ولا ما توقف. لما كان ذكي باش ما يديرش فتنة في المسجد، واش قال؟ باش هذوك يقولوا هكذا، يقولوا لي خليه يروح بركم بعد يدبروا أمرهم. قال من أفضلهم من كانت ابنته تحته، معناه عائشة بنت أبي بكر تحت النبي، معناه فهموا السنة بأن أبو بكر أفضل لأن عائشة بنته تحت النبي. والشيعة فهموا بأن علي أفضل، لأن بنت النبي تحت علي، وقالوا بنتنا وبنته تحته وما بينش. هذا فهم هذا مكلف ذكاء ولا ذكاء. خرج ابن الجوزي من المسجد بدون أن يقلع. وبعض أهل العلم باب الذكاء يقولون هو يريد أن يطلق زوجته، مهم هو حوسي يفرق بعد أهل التوية يطلق بالحياة بالممات، هكذا ولا هكذا؟ تعرفون هكذا ولا هكذا؟ يا المهم ما يكملش مع الأهل المراه، يا إما يطلقها تروح، يا إما ما، يا إما تموت. ما هوش حاب يبقى مع المراه. صعدت السلم، طلعت فوق السلم المراه هذه، هي طلعت عدة درج واضح، هي نحكت في نص السلم حوالي 10 درجات هذا المعنى. وش قال هذا الأهل؟ قال إن صعدت فأنت طالق، إن نزلت فأنت طالق، إن توقفت فأنت طالق. هاي هو قال لك هكذا ولا هكذا، قال لك كون تزيد خطوة طلع في السلم ما هو نسمي الطلاق المعلق، وهذا كاين في الشرع مو الطلاق معلق، كاين في الدين هذا وري طلق قال له انت طلق، قال لك كيف السلم، قال لك كون تزيد تطلع درجة اكيد طلقة، تحذرين طلقة تحرشي ما تجيش طلقة، واش تدير طلقة تروح على طول بدون نظر، يعني طلقة تروح عند السلم طاحت مات مباشرة، لأنه هو شنو هو على بالو كي يقول لك كيف تطلع درجة واش انا تطلق وكي تربط درجة تطلق وكو تحفيز بلاصتها تطلق، هذا شنو يحوس الفرق معاه في الدنيا يا اخي، مش على بالو كي ما تزيد ما تهبط ما تحوشها غادي تطلق وحم الفوق وتموت، وبالفعل كان زي ذكي وزاد طلق تروح عم الفوق زعما باش ما تطلقش، يعني قال لك كنت تمشي في السلم ولا تهبط تطلقي، فهي طلق تروح على السلطات بلا سلوم تقول لك نحذر لما ما تهضروش كي لاقي طلقت مو مباشرة، معناه جمع الادوات بالحياه تبع الممات من الممات ذكاء ولا مو ذكاء، وان كان ذكاء يعني غير جميل يعني في طبعا كاين هنا انسان يعرف العرب كيف كانوا قد كيان، نعم هذه عائشه على سبيل الاختصار قلنا روت ان سن كم 1210 وهي احد السبع الذين يروون بكثره، وهي احد السبع الذين يفتون بكثره، لأن عائشة تفتي بكثرة وتروي الحديث بكثرة، وعائشة هي أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظنا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حيث، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حيث، سبقنا قلنا حفصة وأم سلمة وعائشة، جبريل عليه السلام واضح كان يرسل لها السلام بواسطة من؟ بواسطة من؟ بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل عليه السلام أرسل السلام لزوجتهم الاثنين لخديجة وعائشة، وعائشة هي الزوجة الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضها، ما معنى المرض؟ حجر تحت، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في المرض ولا الحجر واضح؟ ما نقول إحنا ما طرحها نائم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي، هي الزوجة الوحيدة واضح من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جبريل عليه السلام كان يخاطب مريم رضي الله عنها بدون واسطة ويخاطب خديجة بالواسطة، قال ابن الجوزي لماذا جبريل عليه السلام يخاطب مريم بدون واسطة ويخاطب أزواج نفسهم بالواسطة، قال ابن الحجر وغيره وابن الجوزي غيره يبين لنا جبريل حرمة الزوج قيمة الزوج، المرأة لما تكون عندها زوج دائما تحترم الزوج يكلم زوجه، قال ابن حجر جبريل عليه السلام أراد أن يبين لنا حرمة ماذا؟ حرمة الزوج، لهذا جبريل خاطب عائشة وخديجة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب مريم مباشرة بالواسطة، دليل على ماذا؟ حرمة الزوج، لماذا آدم عليه السلام؟ آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة في المعصية من عصى؟ آدم وحواء، من أكل؟ لكن في المعصية ذكر آدم في التوبة ذكر آدم وحواء، قال ابن الجوزي الله عز وجل يبين لنا بأن حريم الرجل تصفر زوجة الرجل دائما تصفر، لأن الذي أكل من الشجرة من؟ آدم وحواء، وحواء هي السبب لأن إبليس وسوس لحواء وحواء هي اللي وسوست من؟ لآدم، فأكل آدم وحواء من الشجرة، لكن في القرآن وفي السنة أن المعصية نسبت إلى آدم لكن التوبة نسبت إلى ماذا؟ إلى حواء وآدم، العلماء يقولون هذا قول الجوزي، هنا الله عز وجل يبين لنا ماذا؟ يبين لنا دائما بأن حريم الرجل تصفر، يتكلم على حريم الرجل لو كانت عاصية ما دام عندها زوج تصفر، رقم نعود إلى الحديث، قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث لأن الإحداث هو ماذا؟ هو الإبداع أو الابتداء، لأن الدنيا فيها أمور فيها إبداع والدين فيه الابتداء، أمور الدنيا وش فيها؟ فيها إبداع، وهذا جائز الإبداع والاختراع والاكتشاف وغير ذلك والصناعة وشبه ذلك في أمور الدنيا هذا جائز، في أمور الدين ماذا؟ عندنا ماذا؟ ابتداء لا يجوز، الابتداء شيء والإبداء ماذا؟ شيء، قال نفسه من أحدث في أمرنا، أمرنا هذا من ربي ديننا، من أحدث في ديننا هذا أمرنا، قال العلماء هو ديننا، هذا اسم إشارة، واسم الإشارة لا يكون إلا للشيء الموجود، معناه ديننا هذا معنى دين كامل، لما نقول لك هذا فلان لازم يقول لك هذا فلان لازم تلقاه قدامي لو نقول له شهادة فلان وما تلقاش قدامي دائما نكذب، يا إما أنا نكذب يا إما ما نعرفش اللغة، لأن كلمة هذا اسمه إشارة في اللغة، واسمه إشارة لا يكون إلا للشيء الموجود، معناه الدين تنصر كان موجودا وكاملا. ومرت بنا فإذا قال قلنا هناك آية تسمى آية العيد، آية في القرآن يسمى علماء التفسير آية العيد، هي من سورة النائلة نزلت يوم الجمعة في عرفة، يوم الجمعة في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لما نزلت وبكى عمر بن الخطاب بكاء شديدا. لماذا بكى عمر رضي الله عنه؟ لأنه عالم بأن الدين قد كمل، والدين قد كمل. فلما رأى اليهود عمر بن الخطاب يبكي قالوا يا عمر أنتم العرب نزلت فيكم آية، لو نزلت فينا نحن معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال عمر وما هذه الآية؟ فقالوا له الآية الفلانية وكذا، هي اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت يوم عرفة. ولهذا يوم عرفة يسمى يوم إكمال دين ويسمى يوم إكمال النعمة، يسمي بعض العلماء يوم إكمال دين لأنه في عرفة يجب إكمال الدين نص الوحي، وفي عرفة أكمل الدين، في عرفة أتم الله عز وجل نعمته على الأمة. يوم عرفة يسميه ابن رجب في كتابه لطائف المعارف يسميه يوم إكمال الدين ويسميه يوم إكمال النعم، معناه الدين كان جماعة كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما معنى ما ليس منه؟ يعني ما ليس كان موجودا فهو رد، ما معنى يعني مردود على طالب صاحبه غير مقبول، لأنه يقول الإمام مالك وغيره السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا من تخلف عنها هلك، السنة كسفينة نوح من ركب السنة نجا من تخلف عن السنة ماذا هلك، لأن الإنسان الذي ما قلنا في ديننا ما عندنا في ديننا كلمة لا خرج وما عندنا في ديننا كلمة لا أستطيع، لأن من قال لا أستطيع اتهم الله ماذا أنه حملنا ما لا نطيق. إنسان لما نقول له صلي الصبح أربعة الصبح يقول لك ما نقدرش، رانا نقول له بدرك تقول بلي ربي يحملك ما لا تطيق. إنسان لما نقول له صلي العشاء عن عشرة الليل يقول لك ما نقدرش صلي العشاء عن عشرة الليل، نقول له ماذا تقول؟ راك تقول بأن الله حملنا ما لا نطيق. نقول له صوم رمضان يقول لك لا أقدر، نقول له كلامي. لما يقول معليش هذا الشيء يزيد في الدين نقول له قد يقول لا حرج الزيادة في الدين، نقول له فقد اتهمت النبي بخيانة الرسالة. من قال لا أستطيع فقد اتهم الله في أنه حملنا ما لا نطيق، ومن قال هذا شيء لا حرج فيه نقول له فقد اتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة، معناه لا يوجد في ديننا لا أستطيع ولا يوجد في ديننا افعل ولا حرج، وكلنا نستطيع ولا يجوز لنا أن نبتدع، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. ونحن كلامنا الآن في الخطب دائما حول عقبات إبليس السبع، إبليس قلنا يأتيك من العقبات السبع، أولا عقبة الشرك ثم عقبة البدعة ثم إن يأتيك من الشرك فإذا وجدك مسلم مؤمن جاءك من البدعة، فإذا وجدك سني جاءك من جهة ماذا؟ جهة كبيرة، فإذا وجدك صابرا على الكبيرة جاءك من جهة الصغائر، فإذا كان وجدك شفاط من الصغائر جاءك من تفاضل الأعمال تقدم السنة على الفرض، ثم من المباحات، ثم إن عجز أخيرا يسلط عليك إخوانك الجن والإنس بالطعن والسب والشتم. هذا قول ابن القيم رحمه الله، لأن الطعن والسب والشتم والغيبة هي آخر العقبات التي يشارب بها الشيطان عبد العبد الصالح، لأنه إذا لم يستطع أن يوقعك في الشرك ولم يستطع أن يوقعك في البدعة ولم يستطع أن يوقعك في الكبيرة والصغيرة وتفاضل الأمان والتوسع في المباحات، سلط عليك إخوانك من الإنس بالشتم والغيبة والسب والهمز واللمس. هذا كذا قال ابن القيم، ومن نجا فقد نجا وما أظنك تنجا، هذا يقول ابن القيم ومن نجا فقد نجا وما أظن العبد ما لا ينجا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى يعني سيدي الحاجة في الدين ما دارش نفصل مردودة مردودة لأنه تامن في صلم هذا بخيانة الرسالة. وفي رواية لمسلم من أمن عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا يدير عمل ليس عليه عمل الصحابة فهو رد، معنى الأولى من أحدث معناها تتكلم عن الإنسان الذي يبدأ البدعة، الرواية الثانية تتكلم عن الإنسان الذي يقلد ماذا؟ يقلد البدعة. المبتدي لا خير فيه عمله مردود، كذلك المقتدي عمله مردود. اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم، ابتدعوا ولا تبتدعوا، عفوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قول من؟ قول ابن عباس. والبدعة نوعان، إما بدعة إضافية إما بدعة حقيقية. البدعة الإضافية، البدعة الحقيقية يعني أصلها غير موجود، تروح حوش وقت للسنة تجاهها، اسمها بدعة حقيقية. البدعة الإضافية هي أصلها شرع أصلها أعزل وصلها، تجاهها موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، سبيتها أنت كيزيد بنقص، لو تحوش للسنة تجاهها أصل سبيتها يجيد بنقص، اسمها بدعة إضافية. أما إذا يدير حاجة والأصل هي مكان أصلها في الدين، سمعها هاي لا. البدعة الحقيقية وإن كان يدير عبادة أصلها مش موجودة. البدعة الإضافية العبادة اللي أصلها موجودة لكن يدير لا يزيد ينقص. ترك السنة أفضل من مخالفة السنة، تعرف القاعدة؟ هذه سنة ما نديرهاش أصلا، خير من نديرها نزيد النقص. سنة تركها خير من مخالفتها. نؤذن ثم نقص. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم. نعم، قال المصطفى في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. قيل عمر وقيل ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لأن المبتدع مفروض عن الحر يوم القيامة. قال ابن عبد البر: كل من ابتدع بدعة فلا يطمع في الحوض يوم القيامة، لأن علامة المبتدع أنه مطرود عن الحوض يوم القيامة، لأن يوم القيامة الحوض معروف لكل نبي حوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قيل له حوضان وقيل له حوض واحد، خلاف العلماء على رواية أن له حوض. كل إنسان ابتدع في الدين بدعة فهو محروم مطرود من الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إن أحببت ألا تقف على الصراط طرفة عين فلا تحدث في دين الله أمرا برأيك. إن كنت من الذين يمرون على الصراط كالبرق إياك أن تحدث في دين الله أمرا برأيك. دائما الإنسان يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العلم موجود، الكتب موجودة، العلماء موجودون، إنسان دائما يقرأ ويطلع ويبحث عن دينه. قال الشافعي: من استحسن شيئا فقد شرعه، من استحسن شيئا فقد شرعه. إذا نستحسن حاجة بالكذي محليش وذي محليش وذي مجمع كل حيان. قال أبو حنيفة رحمه الله: وما عبدت الأصنام والنجوم إلا بالاستحسان والقيام. استحسنوا العرب هذه الشيء معليش هذا الشيء معليش هذا الشيء معليش كرهم يعدوا الأصنام والرموان. وما عبدت النجوم وما عبدت الأصنام إلا بالاستحسان والقيام. استحسن يقول كذا معليش خي معليش خي معليش يجد روح ماذا أحدث أمور في الدين. وقال كذلك أبو حنيفة رحمه الله: لأن أبول في المسجد أحب إلي من أن أستحسن شيئا في الدين. يقول في الجامعة جماعة معصية كبيرة ومن كبيرة كبيرة، معنى هذا اللي يقول في الجامعة عنده إثم أقل من الإنسان اللي فيش يقول هذه معليش ديرة وهذه معليش ديرة وهذه معليش ديرة. لا يا أخي الكريم، دائما الإنسان يقف حلال حلال حرام حرام، ويقول الشيء حلال يجيب الدليل ويقول الشيء حرام ماذا يأتي؟ يأتي بالدليل. أما الإنسان يقول هذه عبادة معليش وهذا لا كذا وكذا بدعة يا أخي، إياك والبدعة إياك والبدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان ممن؟ من الكبيرة، يعني الكبيرة من الخمر وغزل كما ذكر العلماء. جيد، نفس فوائد الحديث. فوائد الحديث، نعم، يستفاد من الحديث أن الأصل في الدين المنع حتى يدل دليل على الشرع. الأصل في الدين المنع حتى يدل دليل على الشرع، هذه فائدة الأولى. فائدة ثانية استفاد من الحديث أن تقليل العبادة مع ابتداء السنة خير من تفسيرها مع مخالفتها. إنسان يقل عنده عبادة قليلة، مع ابتداء السنة خير من إكثار العبادة مع مخالفة السنة. يستفاد من الحديث أن ديننا الإسلام كامل والحمد لله، أن دين الإسلام كامل والحمد لله. يستفاد من الحديث أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كم فائدة؟ أربعة. أكتب فائدة ملحقة لأصل القرآن مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ملحقة للسبعة فائدة. هذه حول بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تكلمنا على من؟ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم فائدتين في بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة ملحقة. فائدة الأولى، تعرفون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجون بعده، أمهات المؤمنين. بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج عليهن أزواجهم حتى يموتن. تعرفون بنات النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يموت حتى يموت. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بنات النبي عليه الصلاة والسلام بناته يحرم الزوج أن يعدد عليهن حتى يموتن أو يطلقهن. ما كانش يطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلا عتبة وعتيبة. عتبة وعتيبة له أبناء أبو لهب، أبو لهب له عتبة، وله ابن آخر يسمى عتيبة. عتبة متزوج برقية، والأخر متزوج بأم كلثوم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أمر أبو لهب عتبة وعتيبة أن يطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه رقية زوج بها من؟ عثمان بن عفان. ماتت في غزوة بدر، لأن عثمان بن عفان لم يحضر غزوة بدر، من الأسباب التي قتل الشيعة عثمان بن عفان. قالوا له كيف لا تحضر غزوة بدر؟ وغزوة بدر هي غزوة كان الحضور غير إذن، كما رمضان لما شرع حبت صمش. غزوة بدر كان الجهاد مش واجب، اللي خرج عنده أجر واللي ما خرج ما يسمى متخلف. عثمان بن عفان خرج، ما خرجش عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وما شافش بدر، كان في تجارة في الشام. أبو بكر الصديق لم يشهد بدر، شهد عمر بن الخطاب وغيره. عثمان كان يمرض، ماذا يعني؟ كان جالس مع زوجته وهي من؟ رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وماتت ودفنها، استنبط العلماء منها مذكرة في دورة الجنائز، إذا مات الميت لا ينتظر الغائب كان من كان، قول الشافعي، لأنه ماتت رقية والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ودفنها ما استنوش. احنا الآن يموت بالست يستنوا الاثنين ويستنوا كذا، يجي عمه ويجي خاله وكذا وكذا. رقية ما أدراك، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك، ماتت رقية والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ودفنوها ما استنوش. الشافعي استنبط قاعدة قال إذا مات الميت لا ينتظر الغائب كما من كان، لأنه لا يوجد غائب أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن ابنته محرش، جدته ولد بنته محرش، في رواية أخرى واضح. قيل ابن زينب، ابن زينب، وقيل ابن فاطمة، لأن فاطمة لها الحسن والحسين والمحسن، لأنه عنده ثلاث، حالما عنده حسن حسين والمحسن، المحسن لا مات غير، لأنه نفسه لما ولد الحسن والحسين قال أسميم على ابنها أبناء هارون، هارون أخو موسى، له شبر وشبير ومشبر، ثلاث، شبر شبير ومشبر، هذو ثلاث أولاد هارون أخو موسى عليه السلام. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين قال نسميهم الحسن والحسين والمحسن، نسبة إلى هارون شبر ومشبر وشبير، كما قال في الحديث الصحيح. جيد، هذه البعيدة الأولى، بنات النبي صلى الله عليه وسلم من عدوش من يجلس الصحابي عجز إليهم كذا. لما ماتت رقية الزوج النبي صلى الله عليه وسلم بيخطها، من هي؟ أم كلثوم. ماتت أم كلثوم عند عثمان، فقال المنافقون إن عثمان قتل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لنا ثالثة لزوجناها عثمان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندي ثالثة من ثالث عثمان؟ لأنه الشيعة في المدينة المنافقين بدهم يروجوا بأن الأولى ماتت عند عثمان، وزاد زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم الثانية وماتت عنده، قالوا بأن عثمانا يقتل بنات النبي حشاء رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد به المنافقين يبينوا باللي لا، قال لو كانت لي ثالثة لزوجتها من؟ عثمان بن عفان. ذو النورين، وذو النورين هو أول رجل في الدنيا من اللي بدأت الدنيا تخلص تزوج بابنتي نبيه، موسى تزوج بنت نبي واثنين واحد عندنا رجل واحد في الدنيا تزوج بنت نبي من الأنبياء عثمان بن عفان وعثمان بن عفان هو أول رجل في الأمة يخرج في سبيل الله مع امرأته هذا المرض وهو الرجل الثاني بعد إبراهيم في أمتنا هو الرجل الأول في الأمم كاملة هو الرجل الثاني هو الرجل الأول إنسان سافر في سبيل الله مع زوجة عمر إبراهيم عليه السلام الرجل الثاني من؟ عثمان بن عفان في أمتنا هو عثمان بن عفان هذه فائدة أولى فائدة ثانية بنات أولاد بنات النسل ينسبون إلى بناء أولاد بنات تفعلي جيد أولاد بنات ينسبوا لي أولاد بنات أبناء أبنائنا أبناء لنا أبناء بناتنا أبناء الرجال أبائنا هذه قاعدة في الميراث ولد أولاد بنك وبنات بنك بنات يرجو هذا أولاد بنت ما يرجوش ولهذا الناس عندهم الآن هوشة وكذا وكذا بنت بنت جاية تورث يقولوا لا ولا أنا الأخرى هذا كو بنوك موجود أما موجود الناس جاهلة ويبقعوا الرحم ومعنى بنشكوا ليرجوا لما يرجوا بعيد أصلا احتياطي وجدين فتنة في الديار هو أصلا ما يرجوش وانا مرأة مزوجة عند ناس بناتها رام ولاد الناس ودورك لها أنا لا بنت عمي بنت مثل المرأة هذه مها وأخوها وش يسمى لا لا أخو أمها خالة تقول لها ولد خالة يرجع لأن ولد خالة جد شكور جد أمور الناس وانت جدك شكور جدك فلان من فلان بعيد بنت بنتك ما تورث يشرح ولد بنت يورث أنا الآن الناس جاءنا جدي رفتنا في ديار وكذا كما نصف بعض الناس والفتاوى تجي وكذا من هذا الأمر والجهد الله الآخر وانا ورمى صحيح بنت البنت سميها من المواريث ذوات الأرحام ذوات الأرحام كين 11 واحد ذوات الأرحام هذو سيارة إلى أفضان نعطيهم المفضل ما يدينك ما عندهمش أصل أفضل أصل ما يرثوش أحيان يرثوا في عدن مئة ما عندهش يرثوا نسميهم ذوات الأرحام بدن رجل بدن شخص كين 11 شخص سميهم دوات الأرحام يعني في غرفة الاحتياط إذا يحتجنا عيطنا المحتجين يتمش مش كل واحد يقول كلي يورب كلي بالاحتياط وانا رموان على كل حال بنات النبي بنات النبي ينسبون إلى جده هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أولاد بنته ينسبوا لي أما الأصل أولاد بنتك لمن ينسبوا ينسبوا الناس أخرين مفهوم كلامه مفهوم أولاد بنتك فالشرع ما تنسبوش لي يتنسبوا لجدهم لي من أبويهم من أبويهم صح النبي صلى الله عليه وسلم أولاد بنته يتنسبوا لي إن ابني هذا من حسن إن ابني هذا أو إن ابني هذا سيد شباب يعني الجنة ويصلح الله بي بين فئتين من المسلمين كما الحديث معروف ابني هذا هو ابنه ولد بنته ولا ولد بنته ولد بنته الأصل شو يقول ابني هذا معناه من هو أبو طالب الوالد علي بن أبي طالب لأنه مات على الكفر لو كان مسلما ولا يقول هذا الكلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبو إليه هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم جيد فائدة ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وسع عليه في العدد ضيق عليه في المعدود ما معنى العدد المعدود ما الفرق العدد كم 16 المعدود قداش العدد كم 4 المعدود 13 النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وسع له فاش في العدد وضيق له في المعدود في العدد قداش 1 2 3 4 5 6 كذا 13 واضح في الشرع يقول 4 ولا رسول 13 لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 حرم عليه يزيد 14 ما يزيدش لكن احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وش ضيقنا؟ العدد معناه إنسان يتزوج بأربعة ماتوا في أربعة تجيب أربعة قداش؟ ماتوا أربعة جابوا عدوا أربعة أخرين وانا قداش الأولين؟ والنو الثانيين جابوا ماتوا أربعة قداش يزيد؟ 12 وطلق الأربعة الأخرين أربعة قدام أربعة ويجي في المية تصنع على مصر العبد الرجل بدون النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوزوش يجمع فوق خمسة بس أربعة مع أربعة أربعة مع أربعة جائز فوق الرابعة حرام عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يجمع فوق أربعة في بيت فريد أما 13 في دار فريدة زوج طلقهم وزوج 11 حيين معاه كيف واحد يقول لك في الشرع قال لك ربعة ولا الرسول عنده 11 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق 11 فوق 13 ما يقدرش يزيد لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه يقدر يجمع 13 ضربة فريدة من فوق 13 ميليش. إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم نجمع 4 ضربة فريدة لكن من ربع عن فوق ربع ومشي بدون سقوط 13. هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم ضيق له في العدد ووسع له في المعدود. إحنا ضيق علينا في المعدود ووسع علينا ماذا في العدد. هو كلامهم جاي حديث الحديث. نذهب إلى حديث الخامس والحديث رقم 6 حديث النعمان بن بشير جاي يقول الحديث السادس إن الحلال بين وإن الحرام بين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ما يقول متشابهات معنى يا إما حلال يا إما حرام معنى ما كلام ديرو ثابت. هذا خطأ بعض الطلبة يحفظ وبينهما أمور متشابهات يقول متشابهات معنى ما كانش فرق يا إما حلال يا إما حرام معنى متشابه يا إما تشابه حلال إيش معنى يعني مشتبهات يعني ليست حلال ليست حرام كما نبين لا يعلمهن كثير من الناس. ما الفرق بين كثير والأكثر؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه هذه بينه بين الله وعرضه بينه بين الناس ليترك الشبهة فقد استبرأ لدينه بينه بين ربي وصاف وعرضه بينه بين الناس وصاف. يعني هذا جمع بين الدين وبين العرض ديني بينك وبين الله وعرض بينك بين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتأ فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث سمى حديث الحلال بين والحرام بين. نقرأ ترجمة رواه نعمان بن بشير. نعم النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. نعمان بن إيش بشير بن ثعلبة بن سعد الأنصاري زيد الخزرجي. يقولوا أنصاري معنى مدني خزرجي معنى عربي. لماذا نقول الخزرجي؟ لأنه الخزرج عن الأوس الخزرج في المدينة قبل الأنصار. هذه كلمة الأنصار تبعنا نقول أنصاري وخزرجي معنى أنصاري بعد الهجرة خزرجي قبل الهجرة. يعني المدينة مدينة النبوية قبل ما يهاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأوس والخزرج. قال الأوس والخزرج الأوس والخزرج الأوس والخزرج هذو في الجاهلية كان عندهم أم تسمى قيلة جدهم هذه جدهم تسمى قيلة يقولون لهم الأوس والخزرج ونسميهم بنو قيلة ونسميهم الأنصار عن ذن أسماء. نقول الأوس والخزرج أو نقول بنو قيلة أو نقول الأنصار. لما نقول الخزرج واضح الأوس والخزرج لأن هذا الأوس رجل والخزرج رجل الأوس رجل والخزرج رجل أكما يخي هذا رجل ورجل خاوة أولاد أم واحدة أبوهم واحد وجدهم والله هم تسمى قيلة هي مهم تبقنا في الجاهلية. هذا عنده جيش ولا عنده جيش كانوا يتهاوشوا على السوق يعني يوجد البقر موجودة ما موجودة يتهاوشوا على السوق شكون يدخل السوق وشكون يبيع وكل كذا وشكون كذا قيل يختصموا على السوق قيل يختصموا على البير لأنه جد يتهاوشوا على البير ولا ما كان يتقاطعوا على البير موجودة هذه السنة الجاهلية مجرد بقايا جاهلية من هذا يتهاوشوا على البير وكان يقول يتهاوشوا على السوق والحرب اللي تسمى حرب بعاث حرب بعاث واضح نسبة إلى سوق يسمى سوق بعاث في المدينة السوق اللي تسميه سوق بعاث في المدينة هذا زوج خوي يتهاوشوا عليه هذاك عنده جيش اللي تقال قتيلة مو يعني الهوش يعني باللغة العامية ضرب يموت تعرف شنو يموت يموت وشكون كان يحرش بلازم اليهود لأن اليهود كانوا يسكنوا ثلاث قبائل بنو قريظة بنو النضير وبنو قينقاع ثلاث قبائل كانوا يسكنوا المدينة وفيها زوج قبائل العرب هذو الأوس والخزرج وشو يعني النمام كيجي النمام يهودي يدخل به زوج خوات داروا الحرب. ولهذا عمر بن الخطاب يقول النمام قاتل الثلاث قاتل ثلاثة، قتل هذا، دار النني من هذا، واضح؟ قال له فلان وضر فيك، هذا راح يذل المشكل هذا، وبعد النني مات، واضح؟ عرفوا بلي شكون اللي قتل هذا، كتلو فلان ولا وليه؟ كذاب كتلو الراجل اللي كتلو، ومن بعد الناس زنقت، زنقت هذا قتل هذا، شكون هذا اللي دار النني ولا كتلوه؟ على خير كتلو يكتلوه. يسمى قاتل ثلاثة، عمر الخطاب يسمي النمام قاتل ثلاثة، لأن النمام يفعل في ساعة ما يفعل الساحر في سنة. هم رمون فهم الساحر باش يفرق بين المرأة والراجل، ولا الساحر باش يفرق بين العائلة بين الخاوة، ولا باش يفرق بين زوج شركة، ولا باش يفرق بين زوج جيران، عام كامل ويسحر وما يصحلوش، يدير السحر يذبح كذا، يجي يستعين بالجن ويكشف، يجي النمام يدخل قيقة للدار يشرب قهوة يقعد يصبح مفروقين دار. موجود ولا ما موجود؟ موجود ولا لا؟ النمام يعمل في ساعة برك، ساعة برك، خدمة النمام يلخصها في خدمة السحر عام كامل. ولهذا ثلث عذاب القبر من النميمة، ثلث عذاب القبر ماش من النميمة والعياذ بالله. وذكرت لكم في دروس الفقه الأسرة حوالي 73 أو 75% من مسائل الطلاق تدخل طرف ثاني، احصائيات يا جماعة ديروا بذلك، 75% نسبة الطلاق كان يدخل طرف ثالث بين المرأة والراجل، 25% عدم الحوار، الراجل تلقى ما يحاورش مراته ويتطلق، كاش النقاش بهدوء، بالهوش، بصح 75 يا جماعة يدخل رجل ثالث، شكون النمام هذا ما نعرف، يا إما الأم يا إما الجار يا إما الأخت يا إما كذا، ممكن النمام. وهذا جميع الأمور. ولهذا العلماء يقولون أن النمام ساحر، قسموا العلماء في ابن كثير، ابن كثير قال السحر سبعة أقسام ونضيف القسم الثامن والنماء، والله ساحر صحيح يسحر زوج خاوة ما شاء الله ما تفيقش كيف تلقى مديرش، زوج جيران ما شاء الله شقيت الكامل ساكن يزد بعض ما تفيقش تلقى واحد ضرب واحد موس قتلوا عادي جدا، تجد الأب مع أولاده ما شاء الله غدا تلقى الأب هي وأولاده يزعف أولاده يخرج هذا يخرج هذا يخرج هذا، لا ما أعرف لأنه النماء. قال ان السنة يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتار، وفي رواية يدخل الجنة قتار يسمى القتار والقتار يسمى النمام، عفت أثناء قتار قتار ونمام ما يدخلش، صلي وليك لا يدخل الجنة نمام، هكا صلي وتصوم وكذا ودير نميمة بالجيران ما بيكش خير، يعني ذكرنا على الخضر، هؤلاء الخضر كان بينما قلنا حرب تسمى حرب البعاث، سبب ومن؟ اليهود، سبب المنافقون، سبب من؟ المنافقون. خضرج دائما يفطر على الأوس، دائما الخضرج الخضرج يغلب الأوس، الخضرج عربي واضح، ومن بعد الخضرج هذا ولو يموت هذا من جهة هذا، عندنا في المدينة سعدان، عندنا سعد بن عبادة وعندنا سعد بن معاذ، صح؟ سعد مات الخضرج هذا ومات الأوس هذا، شيوخ الأخبار ماتوا، جاوا ولادهم، ولادهم تراجعوا لأن يقدر يكون شيخ كبير يدير ولا يحرش وكذا وكذا، ولادهم بعد كي جاء الأوس، الأوس خرج منهم سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة، سعد بن عبادة صحابي جميل، والآخرين خرج منهم سعد بن معاذ، ولو دار صغار ولو راجعوا روحهم قالوا احنا جدودنا واش كانوا يديروا، ولو راجعوا داروا الصلح، سميهم السعدان سيدنا. كي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، جنة صلى للمدينة، جمع بيناتهم، قالوا أنت أخوك، هذا أخوك وأنت أخوك، واضح، جمع بيناتهم وسلم أنصار، نزلت آية في سورة آل عمران، وكن اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم، ما هم الأعداء؟ الأوس والخزرج، فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار. يعني لو ماتوا يدخلوا النار ولا يعوذ بالله، الحمد لله ان الله بعثهم على النبي فالف بين الاوس والخزرج واصبحوا من الصحابه في ماذا ان الانصار. فهمت معنى الخزرج ايش؟ وفهمنا ما من الاوس؟ فهمنا ما من النميمه؟ نعم، هذه فائده. نظن نصلي ثم نكمل باذن الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل وصلى الله برحمته. نكمل الكلام حول ترجمة الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. قلنا هو النعمان ابن بشير. النعمان ابن بشير ثلاثة جيدة. كلمة ابن إذا نسبت إلى الأب يراد بها ماذا؟ يراد بها جنس الذكور. إذا نسبت إلى الجد يراد بها البنات والذكور. ثلاثة، يقول عبد الله بن عمر. كلمة ابن عمر ابن لمن نسبت؟ إلى أبيه. معنى كلمة ابن إذا نسبت للولد والذي نسب له، لأن أحيانا الصحابي نسبه الجد وأحيانا نسبه الأبوي. إن كانت نسبة الابن إلى أبيه مراد بابن هذه معناها مراد بها ذكر، وإذا قلنا ابن فلان المراد ماذا؟ الجنس، يا إما ذكر يا إما أنثى. معناها كي نقولوا ابن فلان نسبة إلى جده معناها أولاده هذو إما ذكور يا إما بنات، لكن ابن فلان نسبة إلى أبوي هو معناها أولاده إلى ذكور. هذه فائدة في كلمة ابن في اللغة العربية. نعود، قلنا هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري. قلنا الأنصاري نسبة للأنصار، وهذه تسمية ماذا؟ بعد الهجرة أم قبل الهجرة؟ بعد الهجرة. الخزرجي نسبة إلى الخزرج، قلنا هم بنو قيلة. جيد. كنيته أبو عبد الله. كنيته ماذا؟ أبو عبد الله. تنبه. سائلة، إذا قيل قال عبد الله من الصحابة وسكتنا ابن مسعود، شو الفائدة؟ أكتب الفائدة. إذا نقولنا عبد الله في الصحابة كاين 220، كاين 220 صحابي، لكن علماء الحديث بدوا قاعدة يقولوا إذا قلنا قال عبد الله من الصحابة وسكتنا من هو؟ عبد الله بن مسعود. هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية، إذا قيل قال أبو عبد الله من الصحابة النعمان، إذا قيل قال ابن عبد الله هو جاد. فمن قاعدة ولا لا؟ كذا القواعد. عبد الله من هو؟ أبو عبد الله ابن عبد الله. هنا عبد الله في الصحابة عندنا 220، باش الإنسان يعرف الفوائد وذي في علم الرجال في الحديث وغير ذلك. لأن العلماء الحديث تجد علماء الحديث متمكنين في الحديث لأنهم يعرفوا الرجال، ولهذا الشيخ العباد قالوا له كتب الرجال من يقرأ قال لا يقرأ كتب الرجال إلا الرجال. ما معنى إلا الرجال؟ أنه ما يكونش إنسان صابور صح ما يقدرش يقرأ كتب الرجال، لأنه الناس نفس الناس تميل للسيرة تميل للقصص تميل لكذا، مش باش يقرأ كتاب ميزان الاجتهاد الذهب في ربع مجمدات فلان ثقة فلان ضعيف يقول لك واش ندير به ثقة واش يهمني ثقة ولا ضعيف. فكون ما تكونش يعني تقوم بأنه جهاد تمام خلاص لا يقرأ كتب الرجال إلا الرجال. معناه ما معنى الرجال؟ مش معناه ما كانش نساء، يعني إلا من كان شجعان شجاع عفوا وله همة غزال. جاي قلنا عبد الله من الصحابة ابن مسعود ابن عبد الله من؟ جابر. أبو عبد الله من؟ الله نعم. فاصلة، ولد بعد 14 شهرا من الهجرة، يعني سكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 14 شهر. ولد بعد 14 تبع، لأنه تبع 14 وهذا 10 تجي كذا، تكون نقولوا 4 تجي الأخرى 10 عندها تبع، لأنه التو تبع مؤنث ما يتبعوش. هنا 4 تاء كانت تاء مربوطة ولا لا؟ ما تجيش 10 تاء، لازم تجي 10، تكون نقولوا 14 تجي 14 تاء 14 تبعنا، تقدر تقول 14 تاء ما تصلحش اللغة، لأنه التاء الأولى تنحي الثانية. جاي قال ولد بعد 14 شهرا من الهجرة فاصلة، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، أول امرأة من أهل المدينة ولدت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أم النعمان بن بشير. أول امرأة ولدت في مكة هي أسماء بنت أبي بكر، مر بنا قبل قليل. وانا يعني انا نقول اعطيه فائده، الفائده هي ماذا؟ قلنا عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير. عبد الله بن الزبير هو اول مولود من اهل مكه في المدينه بعد الهجره. عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير هو أول مولود من أهل المدينة في المدينة بعد الهجرة. هذه البعيدة مضبوطة إن شاء الله. نعم. وأبوه وأمه صحابيين، لأن الأنصار مش من المهاجرين، المهاجرين قلنا عن اثنين من المهاجرين فقط، أبوه وأمه من الصحابة. قلنا عمار بن ياسر أبوه وأمه مسلمين مؤمنين، وعن أبو بكر الصديق أمه مسلمة وأبوه مسلم. باقي الصحابة من المهاجرين إما أبوي وأمه كفار ومسلم، إما أبوي كافر أمه مسلمة، إما أمه مسلمة عفوا إما أبوي مسلم أمه كافر. ما كانش من أهل مكة أبوي أمه مسلمين غير اثنين، من هو؟ أبو بكر وعمار بن ياسر. أما الصحابة الذين في المدينة بكثرة بكثرة، منهم نعمان بن بشير. نعم اكتب توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قداش عمره نعمان؟ 8 سنين. توفي. لكن احنا لما نسألوا جماعة في الجنازة نقولوا من توفى ولا من توفي ولا من توفى؟ من توفي؟ ها؟ بالياء ولا لا؟ الأصمع يتعرفون ولا ما تعرفون؟ كان في جنازة سألوا بعض الأعراب قالوا من توفي؟ قال الله عز وجل. هيه والناس كانت ما تعرفش اللغة خطوا الكفار، هم خاربين الجنازة. قالوا له من توفي؟ الأصل قالوا من توفى، من المتوفى؟ من توفي؟ قالهم الله عز وجل. كفر ما كفر معناه هو شيء مفهوم أن الله عز وجل يموت. وهو الأصل جميل، قالوا من الأصل قول من توفى لأنه توفي من الله يتوفى الأنفس، معنى من توفى يعني من توفى هذه نفسه والله، يعني هذا السيد اللي مات من قبض روحه الله عز وجل. ايه وزيد توفي واضح، وتوفى شيء توفى تطلق على النائم وتطلق على الميت. ولهذا الشيخ العثيمين يقول امرأة توفى عنها زوجها ما منع، امرأة توفي عنها زوجها توفى عنها زوجها ما منع، ما معنى الرجل مركب وقاعد يا شيخ والرجل صاحبك ويقعد طايق وش اليوم في اللغة العربية؟ هين نقول امرأة ورم ما مات عليها رجلها مات راح مات وش نقولوا؟ توفي. وامرأة كان زوجها قاعد وما أدركت. قال ما الفرق بين امرأة توفي عنها وما توفى عنها؟ نام عنها وذيك مات عنها. نعم نعم. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ 8 سنين. فاصلة. سكن الشام وكان واليا على شمس في خلافة معاوية. ما نقولوش خلافة معاوية، لاش نقولوا إمرة معاوية، لأن معاولة في وقت ولاة الملك أول ملك في الإسلام معاوية، لأنه خلافة 30 سنة، خمسة بن الحسن بن علي كم خمسة شهر بهذا المعنى تم خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة كم؟ 30 سنة. من اللي بدا النبي صلى الله عليه وسلم عبر من وقت أبو بكر الصديق لوقت حسن بن علي كان 30 سنة، واضح؟ ثم جاء الملك، الملك هو ماذا؟ معاوية أبي سفيان أول ملك في الإسلام، معاوية أبي سفيان خال المؤمنين، من طعن في معاوية فقد طعن في جميع الصحابة. جيد. فاصلة. قلنا كان واليا على إمرة حمص، حمص بأين؟ في سوريا. وحمص قلنا افتتح من عمر الخطاب بمن؟ بأبي عبيدة بن الجراح. وكان عليها عبيدة في الشام ثم مات في طاعون عمان، سمي طاعون عمان. فاصلة. وقد أبقاه على إماراته يزيد بن معاوية، يعني كان النعمان هذا تلبى في وقت معاوية كان والي كلمة معاوية شكون جاء؟ جاء بن يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية هو في القول الراجح من أقوال العلماء السيرة هو الذي دس السم للحسن، لأن الحسين شيء والحسن شيء، الحسين قتل من؟ قتلوا العراق الشيعه النواصب وغير ذلك، نواصب من النواصب، لان النواصب ضد الخوارج، النواصب هم التقرب الى الله ببغض ال علي سميه ناصبي ورافدي، رافدي الروافض والنواصب ما يتهموش هم في زوج المتابعه، احنا السنه ما نشتهمش في اثنين، صح في حد ذاتهم ما يتفقوش، الحجاج ناصبي جنب هكذا يقول الذهبي، حجاج يبغض علي بن ابي طالب بغض شديد، يبغضه اسمه ماصي بيد الجنة. ما معنى جنة؟ يعني مدقق باللغه العاميه، والروابط الاخرين روابط من يحبوا يقدموا علي الى ابي بكر، هذا اسمهم الروابط. الروابط لانهم رفضوا خلافه ابي بكر وعمر، قالوا الخليفه علي، هذين اسمهم الروابط. الروابط المعتزله انهم اعتزلوا الحسن البصري، قالوا ما قالوش عندك كتاب ماكش عالم، ومين جيت من عندك العلم؟ الحسن البصري ما ادراك. سميهم المعتزله لانهم اعتزلوه، قالوا نحن نديروا حلقه وحدنا. الحسن البصري سميهم المعتزله، عطاء بن واصل ورجل اخر. اثنين ما حبش يسمع الحسن البصري في الشيخ البصره، ويدير الحلقه بالجنه وما يقعد واحد بالنين. قالوا من اين لكم من انت بجد افضل تاب بويكم مكم مش احرار بويكم مكعبيه، وما ادراك الحسن البصري. سميهم معتزله، شوف يعني الشرق لا يبدا تبعوا تبعوا خرج منهم في قسم المعتزله، يعني انا مش جاهز. قالوا ما تروحش عند الحسن البصري. الروافض لانهم رفضوا خلافه ابي بكر وعمر، قالوا المفروض نرضوا اصلا، لانه احنا عندنا الم نصرح، يقولوا لم نصرح، لان الناس يقول لك لم يشرح صدرك. السنه يقراوها الم نشرح لك صدرك، والشيعه يقراوها لم نشرح لك صدرك. احنا نقراه واذا فرغت فانصب، وما يقراه واذا فرغت فنصب، يعني اذا فرغت يعني اذا مت يا محمد فنصب علي قبل ابي بكر وعمر. هذه تسمي عنا لم اليهوديه زين، وعنا لم الشيعيه قول ابن القيم زين. نن زمخشرية ولا نون اليهودية، يعني ما قال وقولوا شطة، ما قال وقولوا شطة، نون يود نون زدنا. ابن القيم يقول عندنا نون اليهودية وعندنا لن الزمخشرية، لن تراني ينفي رؤية الله عز وجل الأبد في الآخرة، وعندنا لم الشيعية في القرآن في النون اليهود زدوا النون، والمعتزلة لم تسرى بمعنى، والشيعة نحن لم تسمى نون اليهودية، وعندنا لم الزمخشرية، وعندنا لم الشيعية. هذا قول ابن القيم في جملة كلامه، لا يقول لم، يقرأهما لم نشرح، يعني يعتقد بأن النصر لم يشرح صدر نسأل الله العافية. خطر كبير. نعود قلنا وأبقاه على إمارته من يزيد، هذا يزيد بن معاوية، تبع جيدا، نبغضه ولا نشقه ولا نفقره، ماشي وحش. من قال انا احب يزيد فقد خرج من السنة والجماعة او تزهد في جملة كلامه. شنو هذا يزيد؟ حبته؟ ما الذي يحبه؟ معاوية يحبه الصحابة. كين ابنه هذا يزيد يسموه معاوية بن يزيد. عايب يعني كين تبعيه. كين معاوية بن ابي سفيان رجل صالح. من طعن في معاوية فقد طعن في جمع الصحابة. سمي العلماء الباب الاكبر للصحابة. الشيعة الآن مركزين على معاوية، ولأن ابن العلماء صعب تسمي دائما أولادك بأسماء يكرهها الشيعة، يصدي الأثر يوم القيامة. دوك الشيعة ما يسميوش عمر، سمي ابنك عمر. الشيعة ما يسميوش الزبير، سمي ابنك الزبير. عائشة ما كانش يسمي بنته فنانة ولا ممثلة. هذا هو الجهاد. من فاته شرف الصحبة فلا يكون شرف الاتباع، قاعدة حفظها جيدا. احنا كما شفناش الصحبة عندنا شرف الاتباع، نقدر نتبع ذوك نتبع نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وانا في القرن العشرين. قال بعض العلماء من فاته شرف الصحبة فلا يفوته شرف الاتباع، بقي الاتباع يوم القيامة. اتباع وش نقدر ندير عليه؟ نقدر ندير عندي زاد عندي اولاد، خلاص نسمي ولادي عمر وابو بكر ونسمي بناتي حفصة وعائشة وميمونة وما شابه ذلك، باش نرد على الشيعة. باش نحكي له الشيعة يعقب قدام فعيطة ابنك يا عمر. ها؟ وش صار للشيعة؟ ما يشغل يا الفاضي لا ما يلويش يموت. احنا لا معاوية، يقول لك معاوية معاوية كيف؟ معاوية كيف؟ معاوية من الأدب سمي به، هو المرتبة الثالثة. واضح سمي وقف على ذلك. هذه من من من من من أسباب اتباع الصحابة. ابن دقيق العيد عنده عشر بخور كلهم سميهم عشر بشر بالجنة. معروف ابن دقيق العيد هو معروف عالم طيب. تلميذ العز بن عبد السلام تلميذه هو اللي سمى العز بن عبد السلام سمى سلطان العلماء، تلميذه اللي طق عليه سلطان العلماء. عنده عشرة دراهم سميهم ابو بكر عمر عثمان. الشيخ العثيمين عنده اولاده قالوا له كيف سميت؟ قال لهم سميتهم بالبسمله. وش هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالهم عندي تقول عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم. قالهم البسمة لا. إحنا الآن يحوس ويروح المنجد ويروح الإنترنت يحوس على طرف اسم تعب شماق. نعم من يقول لك كاين أسماء الأدم ذو في ديرنا ولا قال ما لازم ندير له أسماء أخرى. قال لك هذاك الكارني ونخر الله كذا باش يسأل السؤال يا جماعة ما كانش إن للابن من اسمه نصيب قول من؟ قول ابن القيم. ولهذا الشيخ العثمين يرجح بأن تسمية الابن شرعا من حق الأب لأنه مرضيها. ولا خرج أن يتنازل الأب للزوجة إن كان اسم شرعيا للدليل خيركم خيركم لأهلي. هذا قول العلماء هذا هو الأصل في الشرع في الدين الرجل يسمي ولاده مش امرأة لأنه مرضيها لا مرض تسمي بأي اسم الرجل يسمي باسم الله. وهذا جمع الأموال لن يتنازل حتى يذكر بعض العلماء يقولون بعضهم قال أنا أستخير المصحف أستخير المصحف ما نسأل ما نسأل المصحف مغلوق هكذا. قال نفتح المصحف الاسم اللي عين الاسم اللي جاني عن اسم ابني واضح. يقول العلماء فتاة خاف وقع اسمه على جهنم سمى ابن جهنم ويذكر العلماء يعني أصلية. بعضهم سمى ابنه نكتل قالوا هذا أخو يوسف القرآن نكتل والعلماء يقولوا نكتل لكم تكونش دقيق ما تعرفش باللي فيه هو خطأ قالهم أخو يوسف والناس سكتت قال صح كين أخو يوسف في القرآن اسمه نكتل مذكور مذكور في سورة يوسف ما يعطيني الآية سياق برك سياق كم تكونش ذاتي اللغة ولا تبهلوش حط صاحب الاسم هو فعل هاي يا إخواني أصحاب سورة يوسف هاي أرسل معنا هاي واحد شجاع يزيدو يقرأ ما قرأش الكلام من الجماعية أنا موش مقبولة تمام الله المستعان تفضل الله الله الله ما رأي سورة يوسف يا جماعة شو يحفظ سورة يوسف نساء يا الله هاي يا إخوان هارون خلاص إبراهيم طالب علم قال فلان ماذا قال الله قال ابن تيمية قال ابن القيم أعطينا ماذا قال الله ولو هاي يا إخوان أعطينا الآية في سورة يوسف من يحفظ هذه ثم كانش عيب من يحفظ سورة يوسف فاضل أخي نعم فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وهذا رمضان أخانا نكتل كم تكونش لغوي تأخر مثلا أخانا نكتل لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور نكتل تعود إلى أخانا ما معنى أخانا اسم صفة نكتل اسم ذات هكذا فهموا نحن نقول نقول نكتل لأنه لا نكتل فيها الجزم ولا ما فيها أيوة وإحنا وش عنا عنا الجزم عنا الرفع عنا النصب عنا الكسر واضح تبع جيدا الأسماء وش فيها فيها النصب وفيها الرفع زيد وفيها فيها النصب وفيها الرفع وفيها الكسر ونقول الجزم كيف كيف مدرسة الخير مدرسة فيه ما فيهاش الجزم جزم الجزم ما كانش الأسماء واضح يكون في الأفعال لكن الأفعال وش فيها؟ فيها الرفع وفيها النصب وفيها الجزم وفيها الخفض مستحيل تلقى فيه المكسور مستحيل لأن الأسماء والأفعال الأسماء فيها الكسر وما فيهاش السكون والأفعال فيها السكون وما فيهاش الكسر الأسماء فيها النصب والأفعال فيها النصب الأسماء فيها الرفع والأفعال فيها الرفع تقول ذهب ونقول ذهبي أيوة. نكتل وش يعني الآن جازم وجنا دليل بأنه فلو يسلكوش عنده ضابط في اللغة العربية الأسماء لا جزم فيها والأفعال لا خفض فيها يظن بأنه السياق يجيبها أرسل ما أنا أخانا نكتل معنى أخو يوسف هو اسمه نكتل شبه ولا ما يشبه أجيب شبه من أكبر الشبه شبه شبه والحديثنا الآن كنا عن الشبه نعود إلى البصر قال قلنا وأبقاه على إمارات من يزيد قلنا يزيد هذا من حبوش هل نزل من نعمه نبغضهم ولا نكفرهم حجاج بن يوسف ويزيد من معاوية، عقيدة أهل السنة والجماعة إياك ثم تزيد رتنا لاش، لأنه يزيد من معاوية. تبع جيدا، أولا هو السبب في موت الحسن بن علي، موت الحسين، حسين قتل العراق، الحسن بن علي مكتوما مسموما، فقال الرسول قتلته جاريته وقيل زوجته مسموما بأمر يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ولد أمر زوجة الحسن بن علي بمبلغ من المال وعرف فسمت زوجها، قيل الزوجة وقيل الجارية، وقيل الجارية. مات الحسن بن علي مسموما، هذا يكفيه الشر ولا ما يكفيه؟ سيد شباب جمت في الحسن بن علي كتب يزيد تصنع مصلح جاي. تعرفون غزوة الحرة، معركة الحرة، الحرة معركة اسمها الحرة، حرة دي في وقت يزيد معاوية، جيش يزيد بن معاوية جيش أباح له يزيد أن يفعل في المدينة النبوية ما شاء. ما معنى ما شاء؟ كبائر قالوا شاذة وبالذي بالإشارة يقولون 600 امرأة تعد عليها جنود سميع من النساء الصالحات، شر ولا ما شر؟ شر ولا ما شر؟ لكن لما تفرهش قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يركب البحر مغفور له، أول من يركب البحر هو أبوي معاوية، هو أبوي أول جيش يركب البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له. هنا ابن عدا قول ابن سيمية وغيره هنا لما توقفوا قالوا نبغضه ولا نكفره، نبغضه شو وجهه ولا نكفره به حديث، لأن عفو الله وارد، لأنه هو قاتل الحسن، الحسن خير كبيرة موش كفر، كون كفر قولوا، والأمور اللي تحدث المدينة كبيرة ولا صغيرة وعفن ولا كفر كبير. معنى كبائر مع الحديث معنى قد يقبل الله عز وجل، نرجو له النار وعفو الله لا وارد. هذا يزيد من المعاوية إياك ثم إياك تقول له كذا وكذا. نعم نعم يزيد معاوية يصلي بهم وشارب خمر، عنده عدة أمور، عنده حتى أكثر من عشر أمور للعلماء أخبرناه عشر زيادة أمور كبار. صلي بالناس خمار يصلح شارب خمر يشرب وكي نقص الصلاة يقول هل أزيدكم، يعني صلاتهم على الاستهزاء واضح، لكن يبقى مسلم يشعر بأن عفو الله وارد، راه المسلم بينه وبين الله. احنا كرهوه يسألك واحد واش تقول له؟ قول له ابغضه ولا اكفره. هذه عقيده السنه وين؟ في يزيد معاويه. حجاج كذلك، حجاج بن يوسف الثقفي جاء بعده، نبغضه ولا نكفره؟ لا نبغضه، لانه قتل عبد الله بن عمر وقتل عبد الله بن الزبير، خلينا دار الصحابه سعيد بن جبير وتابعي دي يقتل عبد الله بن عمر، وش طريق لنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم الرجل اصطان عبد الله عمر، قتل عبد الله بن عمر وقتله، وعبد الله بن الزبير قتله وصلبه، صلبه منكسا راسه في الحجر وكالعين السماء. واحدة اثنين هدم كشوع يضرب الكعبة بالمنجنيق، هو اللي هدم المسجد بالله بالمنجنيق، لأنه عبد الله بن الزبير ضرك المسجد وهذا وقتل ذري بالجمع باش خرج، وعبد الله بن الزبير مو شايفني أصلا جمع راس وطاح الحجر طاح على الثوب تاع عبد الله بن الزبير في السلم، قال ماذا حدث؟ يعني مو جير خايف منه، لأن العلماء وش يقولوا؟ قلب من ترائيه بيد من تعصيه، شو جيدا؟ قلب هذا اللي خايف منه بيد من؟ بيد من تعصيه، معناك أكيد تخاف من العبد. قلب من ترائيه بيد من تعصيه، معناه أنت وهو راكم بيد الله عز وجل. تبقى مثلا أنا إياك تخاف من العبد. وخير ثم إنسان يصلي جامع ريب ويطيح له علم البرنوس وما جاش. ناس وهذا الحجاج ريب الجمل باش يخرج عبد الله بن الزبير. جرم ولا ما جرم؟ معنى ألحب في الحرم ولا ما ألحب؟ جاوبي ألحب في الحرم. قتل سعيد بن جبير أفقه الصحابة في مسائل جميع مسائل أفقه التابعين، اسمه سعيد بن جبير، قالوا ما قال سمى كيف سمتك أمه؟ لأنه مناظرة طويلة، لأن الحجاج يقتلهم أكل يقتلهم يخافوا منه البيض سعيد بن جبير ويقتلوا قام يقتل الحجاج يناقشه، قالوا موعدة كبيرة، قالوا ما اسمه؟ قال سعيد، قال أنت شقي، قال ابن جبير، قال أنت شقي ابن قصير، قالوا أنا ما سمتني سعيد بن جبير، قالوا انا نسميه قالوا مقسمه سيدنا جبل انا نسميه الشقي بن قصي استاذ نعم حج كان ايضا انس بن اني ما يعطوش انس بن اني يعني استهزا به صحابه يستهزا به الحجاج وانس بن بعض الناس كذب باش ما نسمع انا اقول لكم الحجاج حج يبدا به نعم يبدا به لانه من الفتنة نائمة من أيقظها كان طعاما لها هذه قاعدة الفرع علي بن حبيب قال لأنه وضع فتنة دينة تبدأ به ضرع لي ولا ولا تنفع هو ولا بس من الناس هو السبب من الله ثلاثة يعني سعيد بن جبير قال دعوني أصلي قال دعوني أصلي قال حول رأسه على القبلة قال ما تصليش يصلي صلى سعيد بن جبير ورقد على الأرض نساء الحجاج لأن الحجاج كان منشقي كان لغوي ليس فقيه الحجاج من سعيد بن جبير يصلي ويرجع راكب هكذا وبطنه وجهه من قبل نسى بأن فأينما تولوا فثم وجه الله ذبحوا وهو يصلي وهذا مات قال له أنت مقصد لأن الحجاج كان يفرقش بين القاصد والمقصد القاصد وشن هو ظالم والمقصد هو العدل الحجاج قال لسعيد بن جبير قالوا ان الناس يقولون اني قاصد وش يظن الحجاج قاصد لانه يعني انسان طيب يعني ادم معنى بنوش ولم يقول ما اعرفش يفرق بين القاصد والمقصد قال نعم انت قاصد قال اذا تزكيني وانا اريد ان اقتلك قالوا تزكيني وانا اريد ان اقتلك قالوا انت قاصد ما معنى معنى ظالم وذبحوا وهو رجع لكن قبل ما يذبح وش قالوا سعيد بن جبير قالوا باذن الله تقتلني وتزيد رجلا وتموت قالوا تذبحني لو تذبح واحد تموت وبالفعل ذبح الحجاج يوسف ذبح سعيد بن جبير وزاد ذبح واحد اخر ومات مات مجنونا العلماء داروا احصائيات لو تقراوا كتب التراجم الحجاج ذبح 14000 واحد 14000 سجاد ما تقدرش تذبح 14000 وذبح 14000 عبد وغرموا الحجاج بن يوسف منهم سعيد بن جبير يقول لهم سائل أن الحجاج يقول لهم بين ذبحه كل من ذبحته مات قبل أن يخلى أن يتبدل إلا سعيد بن جبير سعيد بن جبير بقى حيث تخلص الدم باش مات أحيانا تذبح النعجة تموت الدم الزين أحيانا حتى تخلص البطرة كاملة باش تموت اللي ذبحهم الحجاج كلهم الدم ماتوا قبل يخلص الدم غير سعيد بن جبير كيف ذبحه خلص؟ فاش يجي الحجاج لا وش يرقد يرقد انا الحرير والذهب والفضه هكذا يرقد يحط راسه لنا يجي سعيد بن جبير ده عليه يعني واحد الخنقو هكذا هو ميت الخنقو يعني يجي في المنام ولا الحجاج يمشي يخرج عرته عثمان من الخوف يخرج يمشي في سكه المدينه عريان يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد حتى مات مجنونا بدعوه سعيد بن جبير دعوه الرجل صالح قتل سعيد بن جبير ثم زاد واحد اخر أنا دليل بأنه ماذا نحبه؟ حجاج بن يوسف نحبوش من بني ثقيف سيكون من بني ثقيف كذاب ومبين حديث بنو ثقيف هم طائف أخوان النبي من الرضاع هذو بنو ثقيف أهل الطائف مسلمين أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع كذاب مسلمة كذاب مبين قيل المختار بن أبي عبيد وقيل الحجاج بن يوسف مختار معروف المختار عرفون المختار ماذا دعا النبوة ايه المختار دعا النبوة وكان العلماء يقولوا صرح كان العلماء يقولوا ما صرحش المختار هذا دعا النبوة بن ابي عبيد وهذا المختار خطوب مديها عبد الله بن عمر وهذا المختار هذا اسمه مصعب بن الزبير اسمه مصعب بن الزبير اخو عبد الله بن الزبير وهذا المختار كان احيانا هو خرج وش يخرج خرج بسيط باش يطالب بدم الحسين باش يبيعوه الناس ثم ادعى النبوة ثم كذا ثم قتل في أخير قتل زوج خاوة ذبحوه ورسل المصعب بن الزبير ادعى النبوة هو ادعى النبوة في وقت واحد هو ما ادعت النبوة وكان كذا كي نقشوا الصحابة كذا قالوا لا النفس يقول لا نبي بعد قال ما قالش لا نبية بعد قال لا نبية وبعضهم ادعى النبوة ومات في بيت خلاء ومات في بيت خلاء فاختلف أتبعوني دفنه جاء رجل من أهل السنة قال إن النبي قال يقبر الميت النبي حيث مات وهذا هو الحديث هذا. الأنبياء خصيصا بإذنهم من يموت. لا النبي صلى الله عليه وسلم مات، هذا هو الفراش، هذا هو المطعم. مات النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجار الصحابة نحاو المطعم حتى جلبوه حاضره. النبي كيموت من هزوش بعيد جدا صلى الله عليه وسلم ماذا تدنوه؟ لأن الموت أربع: مقابر، مقابر، مصارع، متاوز. مقابر لعموم الناس، المصارع للشهداء، مصارع المعركة اسمه الشهيد اسمه وين مات. وعندنا المقابر يعني أين قبض الأنبياء، وعندنا المفاوز لإنسان كافر. إنسان كافر ما يسموش مقبرة، في مفازة، حين مفازة أرض خالية لا ينفع أحد. الموت أربعة: مقابر، مقابر، مفاوز، مصارع. جاء هذا الرجل السني قال أنا أدلكم أن تتمنى هذا النبي وين؟ وبالفعل اسمه في الرحم ناس لأنه إهانة له ولا لا؟ الله سلام عليك. هذا إخوانا وقفت وقفة باش نبين الحجاج ليوسف وباش نبين يزيد، يزيد نوح، لأنه الناس كثيرة يتوجهوا بالحجاج الحجاج الحجاج. أقرأ ترجمة الذهبي لأنه الذهبي في الشيعة لأنه بلد دار له شيبر. أقرأ له ترجمة في تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام هذا فيه 35 مجلد، عفوا فيه قريب 40 مجلد، عفوا 37 مجلد، 37 مجلد يسمى تاريخ الإسلام لمن؟ للذهبي. وعنده سير أعلام النبلاء فيه حوالي 28 حتى 29 مجلد. لو تقرأوا ترجمة الحجاج بن يوسف سير أعلام النبلاء دار له شيبر وسعوش جاب أقرأوا في السير قل الحجاج عدو الله أهلكه الله، هذا يقول سيد الذهبي. تعرف تخيل من ذهبي يقول وقد توسعت في ترجمتي في تاريخ الإسلام أرض التاريخ حسن تجد الأدب العجاب. إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم يعني هو كان يسمع بإبراهيم وإبراهيم هل قد أشعر قال إبراهيم إبراهيم بن أدهم زيد إبراهيم النخعي زيد زيد الأسلام ابن أدهم والنخعي إبراهيم الحربي ماذا إبراهيم هذا كل كانوا في وقت الحجاج وهذا موضوع هو حوس يقتل واحد من البراهيم وما يعرف شو فعل حتى يقتل برك ومو هو شريها الواحد من البراهيم إبراهيم نعم يقولوا العلماء ايه كل ما يجي في هذا ما يعرفهم هو يعرف الإبراهيم ها لم حوث يكتب وما عندوش اللي كان كذا واضح كل إبراهيم غلطة ويحس بعد خلص كل هذا إبراهيم بن أدهم لأنه كان يحس كل إبراهيم النقعي غلط كل إبراهيم بن أدهم يعرفش إبراهيم يفرقش بين إبراهيم وإبراهيم وين قتلوا قتلوا طيشوا الزبالة أجلكم الله كما طيشوا لك ناسه وهذا إبراهيم بن أدهم يقول العلماء كان إذا صلى كأنه وتب كي صلي الطيور كل حطه فوق ظهره ما يتحركش من الخشوع ما يتحركش يعني كي يشغل موتك من شوف الأرض تخيل انتم إنسان يصلي من العين فوق رأسه الجليل كون جاي يتحرك كما احنا ويدور هكذا يقعدوا متبعنا يقربوش يجي عاقب عليه من فوق هو العين يتعود يعني يحطه على درجيه لكن يسجد بساعة يركع بزوج سوايع يعني الظهر يصلى بركة دريم في سوايع مش يخلص الظهر خشوع كل حجم الحجاج ذبحوا طيش هذا جدا ناس قال الذهبي كان بعض الأمراء إذا أراد أن يؤذي العلماء حبسه ليلة مع جاهل فقط من ذلك أمراء يقول بك يتحبي إذي العلماء وش يقول لك يديروا في الحبس ليلة برك مع واحد جاهل يخليه غضوه يقول سنة جد منه لي طيبه مع جاهل تعب ولا ما يتعريس الجاهل حجاج شعر جاهل كون جاي يعرف قيمة من يعرف سعيد وجوبه يذبحه جو يذبحه يذبحوش يعني تشكت فيه قال الشافعي منزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه هذا زاهد في حق هذا وذاك أزهد منه به لكن العلماء يقولون أنسه ليس فيه قر بعده ليس فيه وحشة معنى العلماء كيف عندهم اتصال بالله عز وجل كيف تقول تقول لسؤالهم كيف تقول انت معاه مش راح ينس فيك وكيف تخطي مش راح توحش مش كيما احنا جماعه كيما يجيك في واحد توحش انسك ليس فيه ما قرب بعدك ليس فيه وحشه وذبح عادي جدا طيشه في المزبله تخيلوا انتم عالم كبير يطاش في المزبله ذبحوا طيشه وانا اقول لكم في المزبله كما طيش سلمك ناس ابراهيم بن ادهم وهذا ما لو يسأل يقرأ التاريخ يجد لو تقرأوا كتب التاريخ يقولون أهل في فلسطين قبل ما يسروا باليهود تقرأوا ما تقرأ قبل ما يسروا باليهود كان الأغنياء يمسحون النعال بلبابة الخبز. فابتلوا باليهود الأغنياء يمسحون نعالهم بلبابة الخبز. وقال بعض كيل الكتاب يسمى الجليس الصالح، هذا البعض علماء السلف يسمى الجليس الصالح يذكر القاعدة هذه. وكان بعض نساء المصرفين يمسحون نجاسة الأولاد بلبابة الخبز. هل ربك يبتليك؟ ماذا ما شاء الله عز وجل شكون على بينا، لأن الله عز وجل أسمائه الحكيم. يسني الصباط عبد الخبز يبتلى في القديمة بين قبل في وقت صلاح الدين الأيوبي وفما بعد. أغنياء اللي في فلسطين يمسحوا صبابتهم بالخبز، ما شكروش النعمة وابتلوا باليهود الآن. نكمل الفائدة ثم نختم إن شاء الله. قال وقد أبقاهم على إماراته يزيد بن معاوية قاتلا، وكان النعمان بن بشير صالحا كريما شاعرا. كان إنسان صالح وكان إنسان كريم، ما معنى كريم؟ خف. وكان شاعرا، قتل في قرية من قرى حمص، يعني مات في الشام، لأنه كان من الذين بايعوا عبد الله بن الزبير، الذين بايعوا عبد الله ابن الزبير، أنه من قسم بعد الإمارة للملك، والملك الغالب مش كما الخلافة، الملك الغالب يؤخذ بالقوة، والخلافة في الغالب تؤخذ بالمشروع. هذا الفرق الدقيق بين الخلافة والملك. الملك الغالب بينما يأخذ بالقوة، الملك دائما يؤخذ بالغالب، الملك يدي بالقوة، والخلافة تكون مشروع. قتل في حمص، قتلوا على العراق ليش؟ لأنه بايع عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير دائما تعرفون ضد الشيعة، ضد الشيعة. الشيعة يبغضون عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. جيد. وذلك سنة 56 للهجرة. 56 للهجرة. روى له البخاري 6 أحاديث، وكل أحاديث 104 حديث، 114 حديث. نعمان بن بشير روى عن نفسه كم؟ 114. في البخاري كان 6 فقط. روى عن نفسه صلى الله عليه وسلم 114 حديث. البخاري روى كم؟ 6 حديث. هذا نعمان بن بشير على سبيل الاختصار، وإن كان أطلنا حول الحجاج ويزيد بن معاوية، لأنه وقع الكلام عليهما كثير، وليس وقع في موضع. لو ذكره الناس وقالوا كذا وكذا وعدوا، ما ليش الناس عين تجنيه، والناس اللي الأصل يتزكيوا فصلاح الدين الأيوبي هارون الرشيد باش يتزكيوا، الآن روح للسرقة الأقراص أم يبيعوا الأقراص هارون الرشيد وأقراص صلاح الدين الأيوبي، كم تشد القرص هذاك تشوفوه في البيت وش تبيع؟ هارون الرشيد يشرب الخمر ويرقص مع النساء، وصلاح الدين الأيوبي يشرب الخمر ويرقص مع النساء، يقول لك الكردي. هذا الأصل، هذا يدافع عليهم. مستحيل صلاح الدين الأيوبي يشرب الخمر، مستحيل صلاح الدين الأيوبي يختلي بالمرأة، هارون الرشيد كذلك مستحيل هارون الرشيد يشرب الخمر، مستحيل. الآن أتراك الجاي يشرب الخمر مدلوا في الأبناء يشرب الخمر، نسأل الله العافية. والناس كذا تقرأ وتسمع وتتفرج بكلوا لا تعنى كيك برشيد هزبي أن هارون الرشيد مرصاد، وهزبي أنه صلاح الدين الأيوبي مرصاد. ومن بعد ذلك يزيد بن معاوية ويقول لك الحجاج بن يوسف وين تفتحوا بهم؟ إشكال ولا ما إشكال؟ معناها هذا غزو ولا ما غزو؟ اثنان. كاين 33 قامة شيعية يدور في التلفاز يا جماعة، 33 مش واحدة زوج. أقلها رسوم متحركة. أقلها رسوم متحركة، واحد عنده حمار أبو بكر والأخر حمار عمر يضرب فيهم بالأصابع. ولادنا يتفرجوا. مش واحد يسمي الدفع أبو بكر والأخر عمر؟ كاين موجودة، والناس تشري الأولاد هم على بالوش يقول لك ابني يقعد حرام خليني نروح برا. كاين ولا ما كاين؟ ثانية سنة خطر عظيم، الله سلام والعافية، هارون الرشيد كان فضيل بن عياض في السجود يقول اللهم خذ نصف عمري واعطيني هارون الرشيد، لأنه فيه نبع للمسلمين. فضيل بن عياض ما أدراك يا يقول الذهبي هارون الرشيد كان محبا للفقراء والعلماء، هذا وش هي؟ يحب الفقراء كان الفقير يجوع، كان يحب العلماء تجيه فتوى يرسل لبعض العلماء كذا يقول ارسل لي عالما، يجي عالم يقول ان صاحبك لم يقنعني ارسل لي الاخر، يحبوا العلماء يجيبوا الدين بقوه. لما ارسل اليه الفضيل بن عياض عرف معنى الفضيل بن عياض، كان يخلص هارون الرشيد امير المؤمنين يخلص العمل تاعو يقول يجي عند الامام مالك الحق ويبعث احتمل ما يتحركش. الان يقول لك ويروح المخمره ويروح نسال الله العافيه. نعم كان يحج عاما ويغزو عاما، عام يجي الجيش يروح يجاهد وعام وثاني عام يروح الحج، وكان كل عام يحج 100 حج بمن يخاف، كل عام يدز 100 حج بصوره الخاصين، العام اللي يروح هو او يديهم والعام اللي ما يروحش هو يدز في مصر وهو يروح يجاهد، يعني كل عام يدز 100 حج من جيبه. يسمى هارون هارون الرشيد. وهذا جماعة بعد فيما بعد جاء فيما بعد المأمون فيما بعد في فتنة الإمام أحمد القرآن الجسمي فيما بعد بعد ما توفى يعني الحفدة تيره هذوك ما يدرون فتنة الإمام أحمد. أما هارون الرشيد قوي ثقة عالم صالح رجل صالح كان عام بعام يا جماعة عام بعام يحج عام كذا عنده زوجة ثانية صالحة زبيدة زبيدة اللي دارت الماء من الحجاج من العراق لمكة عجبته تاع عجبته الله اعلم. احنا الان عجبوه بقي العصر الحديث كلش موجود وصعيب باش تعجب تعجب الماء من العراق من السعوديه شربوا الحجاج وقيل جابت ما جابت ما زمزم من السعوديه للعراق قيل هكذا قيل هكذا بالجمله ما صارش ما صارش لكن طلقها هارون الرشيد واش دليل باللي صار يقدر يطلق الصالحه. لو تقرا التاريخ ما تعجبش من اين بعض الناس ان يشوفوا حتى ما يجي عبد الله يقسم بها وان لا تعجب ولا شيء. هارون الرشيد ما ادراك وزبيده خدمت مراتع كما هي تم مرات كما تخرج الوقت وهذه زبيده ما صالحه طلق هارون الرشيد وقال لها اعطاها وقت ضيق طلقها بعد شم الفجر قال لها ان اذن الفجر ان اذن الفجر وانت في ملك هارون الرشيد انت طالق. العلماء كل قالوا لكن طلق يا زبيده عن امير المؤمنين امير المؤمنين ولي حكمه كامله وين تروح؟ تروح لبرا الملك المهرون تروح للدار ملك هارون خاف عن اذان فطر لحظه اسى ابو حنيفه ان تطلق قام تبيت في النفس قال روح جيب الجامع وقعد ذكاء العلماء قال لا لان المساجد مش هارون الرشيد ما بال العلماء نسوا ان المساجد لله ذكاء ولا ما ذكاء من ابو حنيفه قالوا كيف العلماء نسوا بان المساجد لله قال روح البيت في الجامع عندك في لحظه اذن الفجر قوم تبدل في الجامع كي مطلقه كي اذن الفجر روح تدخل في الجامع ما طلقتش نساء نساء هارون الرشيد بن المسجد خطيه ابني خطيه مسيح لان القاعده تقول المساجد تضاف الى الله تشريفا الى اصحابها تعريفا فقط من باب التعريف هذه قاعده في المساجد من باب كنقول احنا مسجد عمر بن الخطاب من باب التعريف من باب تعريف برك مش نعرفه بلي في البلاصه الفلانيه والا المساجد لله ما تحتوي على المسجد تضاف الى الله زيد تشريفا الى اصحابها تعريفا. نهار الرشيد نزع كان امير المؤمنين نسب اللي بلي المساجد مش يعني قال لها تبون تروحي مرشي رفض كان نهار الرشيد يسكت هكذا ويدلق للسحاب يقول لها امطري حيث شئتي سياتيني خرابي تروحي تصب ويسحبي قال لها وين تروحي نسير فيك كي تصبي وتجيبي الامطار وتجيبي الخير الخير تلقي منه الجمح اللي راح تجيبيه صب في اخر الطياره ويجي بعد ليا وبالفعل كان من الصب المطر يجيب له الجمح سنتبه ان المساجد لله. عجائب في التاريخ ولا ما عجائب؟ عجائب والله عجائب. هارون الرشيد ما ادراك والعلماء في وقته ما ادراك وكل نسوا بان المساجد ما يتحتى وحش غير ابو حنيفه قريب طلق الزبيده نزل لحظه وعند الفجر قال ابو حنيفه ارى ان زبيده تبيت بالمسجد ما بال العلماء نسوا ان المساجد بيت في الجامع ثم قالوا ما نطلقش كما تطلقش او بيت في الجامع هل جامع تاك هارون الرشيد قد خاطئني ما انا المرمش نطلق شو كل ما يفيش ابو حنيفه جو تطلق المراه كما كان نقول تطلق طلقت تطلق تروح عندك نعم لعل نختم هنا غدا إن شاء الله جمعة غدا الجمعة جمعة غدا نقرأ الحديث نكمله ونحاول نقرأ ترجمة كذا لأنه إحنا إن شاء الله نحاول نمشي قدر المستطاع في رمضان على الأقل 30 حديث يبقى لنا 20 حديث نقرأ 50 حديث إلى النهار نجعلها ماذا؟ نجعلها بعد رمضان قبل المغرب الكلام الصواب راه في الخميس والجمعة احتمال يكون أربعة لا ربع ولا خميس والجمعة حكاية دروس ثلاثة توحيد خميس والجمعة تفسير توحيد بين المغرب والعشاء تفسير بين المغرب والعشاء وتفسير بين المغرب والعشاء ما دام الصيف الآن ساعة قبل المغرب بالأربعة وساعة قبل المغرب بالخميس وساعة قبل المغرب بالجمعة قبل أربع نوايا في الصبر نديرها كذا في الصبر نكتب الحديث الفوائد نشر معناها حوالي شهر 45 لازم تخلص 40 لابد من الله خلاص شرقا واحد بقى وفي المغرب شن طالب أصلا العلم دائما باللغة العامية العلم موش بسيف وجهل موش بسيف هذا موش بسيف عيش تكون جاهل وموش بسيف تكون عالم خلاص دير في بالك بريك تسأل عن الوقت ثلاث مرات بعض الناس يقولوا ثلاث ثلاث موش معنى بها موش بسيف هذي يقرأ يقرأ ولا ما يقرأش نحن نقول هل معنى احنا بس احنا بالسهل باش نديروا الدروس ما موش بالسهل والله ما بالسهل لكن التوفيق من الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته